حياتي محمود فرغلي. السلام عليكم. مش نتفرج على طلبة الاستاذ كل الفارة كل الفارة كل انسان في سكشن كل والله غير الجدل خلاص الامتحان اللي اتعمل الاسبوع ده ده كده حرام. بقيت معرفش والله نظام الامتحان بيبقى ازاي بس هو غالبا زي اللي فات يعني. عليه درجات طبعا انا توتال كده في الترم الاولاني ستة ان شاء الله. مش عايز انا لا ستة غالبا تقريبا ستة لان في نعم حاتم افهم الواحد في اربع درجات طيب احسن خطوه ستة يعني اسلام هي بس المشكله ان هيبقى في درجتين بقى لقاء حليب هيتعمل فيه انتر من تاني بقى جايز تعملوا اسي او تعملوا برزنتيشن او حاجه المهم بس نهتم بالامتحانات دي. ريسبتور انتاغونست واضح من الاسم كده دراجز ذات بلوك كولينرجيك ريسبتورز فعشان كده بنسميهم ساعات انتي كولينرجيك دراجز. كلكم عارفين بقى ان في نوعين كبار من الكولينرجيك ريسبتورز مش كده نوع اسمه نيكوتينيك ونوع اسمه ماسكارينيك and accordingly we have two main groups مجموعه اسمها الانتي ماسكارينيك دراجز يبقى دراجز ذات بلوك ماسكارينيك ريسبتورز ودي مجموعه بتاعتنا ان شاء الله النهارده والمجموعة دي ليها أكتر من اسم ممكن غير إن أنا أسميهم أنتي ماسكارينيك أسميهم ماسكارينيك أنتاغونست أو أسميهم اسم قديم شوية بس إحنا غصبا عننا متعودين عليه اسمهم مجموعة البارا سيمباثوليتكس والاسم ده اسم مش صح الاسم ده اسم غلط لأن أنا ما عنديش دراكس ذات لايس ما فيش أدوية ديستروي ذا بارا سيمباثوليتك أنا عندي أدوية بتعطل شغل البارا سيمباثوليتك لكن انا لو قلتها او انتوا قلتوها او جاتنا في الامتحان هو اسم متعارف عليه بارا سيمباثوليتكس هنيجي ان شاء الله دلوقتي كده نقسمه ماما كمان بطريقتين تقسيمه البارا سيمباثوليتكس اكوردنج تو ذا سورس اوف ذا دراج بمعنى في منهم ادويه مشهوره جدا جايه من بلانت اوريجن يقول عليهم ناتشرال دراجز يعني اللي هم الاتروبين ودواء مهم قوي اسمه الهايوسين وفي ادويه ما هياش جايه من نيتشرال سورس يسموها سينتاتيك هنسمع ان شاء الله بقى زي ما ربنا ييسر لنا النهارده او الحصه اللي جايه حاجه اسمها السينتاتيك سبستيتيوتس اوف اتروبين بنجيب الاتروبين اللي جاي من النبات ده ونغير الكيمياء بتاعته ويطلع دواء جديد بيقول عليه سينتاتيك اتروبين سبستيتيوت التقسيمه الثانيه مش موجوده في الكتاب هنا التقسيمه الثانيه اكوردنج تو سيلكتيفيتي بقول لك تدور عليها فين بس انا قصدي اقول لك ايه الاول ان انا عندي ثلاث انواع كبار من الماسكارينيك ريسبتور مش كده عندنا الام 1 والام 2 والام 3 لما يكون الدواء بيقدر يقفل كل انواع الماسكارينيك فيسموا الدواء ده نون سيلكتيف ماسكارينيك انتاغونست اللي هو الاتروبين والهايوسين يبقى دي مجموعه من الادويه بتقدر تقفل كل انواع الماسكارينيك دي ميزه ولا عيب هدي ادفانتج في الدواء ولا ديس ادفانتج؟ ديس ادفانتج لان غالبا لما بقفل كل الماسكارينيك بيحصل معايا سايد افكتس كتيره. عشان كده طلعوا بعد كده مجموعه من الادويه اسمها سيلكتيف ام 1 بلوكرز. ارجع كده لصفحه 43 اللي معاك كتاب بيج 43 هتلاقي في جدول مكتوب فيه انواع الماسكارينيك مش كده؟ وصلتوا له؟ ومكتوب مع انواع الماسكارينيك الام 1 بيشتغل عن طريق جي كيو بروتين وفهمنا معناها والام 2 عن طريق جي اي والام 3 زي الام 1 عن طريق جي كيو ما عدا في البلاد فيسلز ومكتوب جنب كل واحد فيهم كده الاماكن كلكم حافظين بقى الام واحد ده موجود وهيسال النهارده اللي حافظ واللي ضايع. الام واحد موجود في ثلاث اماكن، موجود في السي ان اس ملهاش قيمه، موجود في الاهرام الجامد ملهاش لازمه برده، لكن موجود في البرايتن سيلز اوف الاستومك. وانس انك انت شغلتهم بيزيد الاتش سي اتش انفيشن. جنبها بقى مكتوب الانتاجونست مش كده، مكتوب اتروبين ومكتوب دوائين كده او ثلاث ادويه اساميهم طبعا النهارده هتبقى اسامي كتير قوي غريبه، منهم الاسامي بتاعت السلكتيف ام 1 بلوكرز، دواء اسمه بايرنزبين ودواء شبهه كده في الاسم اسمه تيلنزبين، الاثنين دول شبه بعض حتى في الكيمياء. واحد ثالث اسمه داي سايكلومين. الثلاثه دول ار سلكتيف ام 1 بلوكرز وسيادتك اكيد عارف استعمالهم، اكيد اكيد عارف استعمالهم. ستيميليشن اوف ام 1 اتش سي ال سيكريشن يبقى بلوك اف ام 1 تريتمنت اوف بيبتيك ارسي، يبقى الثلاثه دول بتوع علاج الطرحه، يبقى اعتبرنا احنا كده خلصناهم ان شاء الله في الشهر. في عندنا ريسبتور اسمه ام 2 كان موجود فين؟ سي ان اس مش مهم برضه، وبري سينابتك بتلخبطني ولسه متلخبط فيها لحد دلوقتي غالبا. الحاجه اللي انا متاكد منها انها موجود في الهارت. ستيميليشن اوف ام 2 ليدز تو براديكارديا، ديكريز اوف اي في كوندكشن، زودنا شويه الاتريال كوندكشن ونو افكت اون فنتريكولار فانكشن. طيب تعالى بقى فكر معايا النهارده كده، بص على الام 2 بلوكرز هتلاقي مكتوب واحد اسمه الاتروبين صح؟ وواحد تاني اسمه الجالامين. الجالامين ده يعني باعتبار ان الجنرال تذاكر بقى، الجالامين ده كان من الادويه اللي ليها اكستنسيف ميتابوليزم في الليبر ولا بارشال ولا بور ميتابوليزم في الليبر. الجالامين ده كان من الادويه الووتر سوليبل، عشان كده كان بينزل تقريبا كله في اليورين من غير ما يحصل له ميتابوليزم. طيب سيبك منها دي مش مهمه. الجالامين ان شاء الله بعد العيد اساس شغله في الطب هو عامل زي الكوراري. عارف انت الكوراري مش كده؟ سمعنا اكيد الحصه اللي فاتت ولا قبلها عن الكوراري. الكوراري ده اسمه كومبيتيتيف نيورو ماسكولار بلوكر، بيعمل سكيليتال ماسل ريلاكسيشن. الجالامين اخوه، الجالامين في الطب اخو الكوراري. الفرق بينهم ان الجالامين بيعمل حاجه كمان، ان هو غير انه بيقفل الان ام بتوع العضلات بيقفل الام 2. فسيادتك متوقع في العمليات الجراحيه اي عيان تديه الجلامين غير ان المصل يحصل لها ريلاكسيشن متوقع ايه في الهارت؟ متوقع هو الام 2 لما اشتغلت الهارت ريت قل، يبقى الام 2 لما تتقفل ان شاء الله يحصل تاكي كارديا. يبقى انا عارف ان الجلامين ده ان شاء الله في المستقبل القريب هيبقى من ضمن مشاكله بيعمل لي تاكي كارديا. الام 3 برضه بتقفل بالاتروبين، يبقى ايه رايك في الاتروبين؟ نون سيلكتيف، قفل كل انواع الماسكرينك. والام 3 بتتقفل بدواء تاني ملوش اي لازمه بالنسبه لك خالص، انا اقوله لك بس عشان لو ظهر في الام سي كيو تعرف ان ده بيشتغل على الام 3 كانتاجونست سيلكتيف. دواء اختصارا كده اسمه الاتش اتش اس دي. هو اختصار كلمه كبيره قوي مش عايزك تحفظه، ده مش ناقص. هو اختصار حاجه اسمها هيكسا هايدرو سيلا دايفينيدول. خلاص؟ انسى بقى. لو جالك في الامتحان هيكتب لك الاسم الفظيع ده ويكتب لك بين قوسين ال اتش اتش اس دي يقول لك الدواء ده سيلكتيف بلوكس كذا، يبقى تختار انت الام 3 وخلاص. ملوش اي قيمه طبيه الدواء ده، لكن ممكن في الامتحانات تلاقي الاسم ده موجود. يبقى عرفنا كده التقسيمه اكوردنج تو سيلكتيفيتي، عندي ادويه نون سيلكتيف اتروبين وهيوسين، وعندنا ادويه سيلكتيف على الام 1 وعلى الام 2 وعلى الام 3. طيب بقيه الادويه بقى اللي هي مش معانا النهارده، زي ما عندي انتي ماسكرينك دراجز عندي انتي نيكوتينك، لان انا بتكلم على ادويه بتقفل الكولينرجيك ريسبتورز. فقفلنا الماسكرينك بالادويه المهمه دول، وان شاء الله قريب هنقفل النيكوتينك بادويه يسموها على بعض كده الانتي نيكوتينك دراجز. برضه بما ان انا عندي نوعين كبار من النيكوتينك ريسبتورز اللي هم الان ان اوف ذا جانجيا والان ام اوف ذا سكيليتال ماسلز، هيبقى عندي مجموعتين من الادويه. اللي بيقفل الان ان يسموه جانجيون بلوكر صح؟ واللي بيقفل ال NM يسموه نيورو ماسكولار بلوكر. الجانج بلوكرز في كتاب القسم عندنا موجودين بعد الاتروبين على طول. احنا مع بعض كده ان شاء الله هنأجلهم لحد ما نخلص كل الاوتوماتيك. والسبب في كده حاجه منطقيه قوي. هما دول بيقفلوا السيمباثيتك جانجليا ولا البارا سيمباثيتك جانجليا؟ بوث، بيقفلوا كل النيكوتينيك ريسبتورز في السيمباثيتك والبارا. يبقى عشان اتخيل شغلهم لازم اكون ذاكرت السيمباثيتك كله والباراسيمباثيتك، وبالتالي they are يعني مؤكدين بقى ان شاء الله لحد ما نبتدي كده نتكلم على السيمباثيتك ونخلصه يبقى هنبص على الادويه. وقتها هقول لك ان في نوعين من الجانج بلوكرز، نوع اسمه كومبتيتيف، كله فاهم المعنى ان شاء الله، يعني مش كده؟ يعني قافل ال NN ريسبتورز، يجي الاسيتايل كولين ما يعرفش مفيش اكشن ليه، ولكن اكسس اسيتايل كولين كان ديسبليس البلوكر. ومجموعه ثانيه اسمها نون كومبتيتيف، يبقى ايه؟ يعني مش شرط بقى، يعني حسب، هو بتبقى ريفرسبل غالبا، بس الفكره ايه؟ ان البقر قاعد على الريسبتور مهما زودت اسيتايل كولين اي كانوت ديسبلاي ذا، استنى بقى لما يتكسر يطلع، ما بيتكسرش يبقى ريفرسبل، وقتها ان شاء الله يحلها ربنا. المجموعه الثانيه بقى دي مجموعه على فكره مهمه قوي، يعني سيبك من الجايمن بلوكرز في الطب ما عادش لهم قيمه كبيره، لكن النيورو ماسكولار بلوكرز مجموعه ليها حصه لوحدها ان شاء الله. سكيلتال ماسل ريلاكسنس بيتاخدوا اثناء التخدير. هنرجع نقسمهم بنفس الطريقه، كومبتيتيف زي الكوراري والجلابين، ونون كومبتيتيف زي ده سمعته كذا مره في الجنرال اسمه ساكسينايكول. بالمناسبه بقى الفايزوستيجنين والنيوستيجنين يعالجوا الاوفر دوز بتاع انهي ادويه؟ يعالجوا الاوفر دوز بتاع الكومبتيتيف زي الكوراري والجلابين، ولا يعالجوا الاوفر دوز بتاع الساكسينايكولين؟ صح، يعالجوا الاوفر دوز بتاع الكومبتيتيف اللي هو الجلابين والكوراري، لان دول قافلين بس اقدر اطردهم، لكن ما اقدرش اعالج بيهم الاوفر دوز بتاعت الساكسينايكولين. يبقى عرفنا كده التقسيمه ان شاء الله الاساسيه بتاعتنا. النهارده بقى نبدا باذن الله نتكلم عن المجموعه الاولى اللي هي مجموعه اسمها الاديل بارا سيمباثوليتكس. الاسامي الجديده بتاعتها ايه بقى؟ اسمهم انتي ماسكارينيك دراجز، اسمهم انتي كولينرجيك، صح، اسمهم ماسكارينيك انتاجونز. المهم ان انا عرفت ان دول شغلهم ايز تو بلوك ماسكارينيك ريسبتورز. قسمناهم ازاي؟ ازاي قسمنا حالا البارا سيمباثوليتكس according to the source؟ عندنا natural جايين من النباتات اللي هم الأتروبين والهايوسين، وعندنا synthetic أساميهم يعلم بها ربنا، وغالبا يعني وقتها هتزعل مني قبل ما اقول لك الأسامي دي، بس غصب عني مضطر أقولها لك، اسمها مجموعة synthetic أتروبين substitutes. خلي بالك الهايوسين ليه اسم تاني والاسم ده اسم علمي. الهايوسين has another scientific name، وساعات بيجي لنا في امتحان الاسم التاني ده محدش بيفتكره. الهايوسين اسمه سكوبولامين، هو نفس الدواء. يبقى عندنا اثنين اساسيين بقى اللي هم الاتروبين والهايوسين، والهايوسين ايكوالز سكوبولامين. نبدا بقى نتكلم على الاتروبين، هو النموذج بتاعنا، وهقولها لك بطريقه انا عارف انها طريقه سهله، او انا شخصيا رايي كده يعني انها طريقه سهله في الشرح، وطريقه منطقيه جدا، وطريقه طالب الطب بيكرهها عمل، لانها ما فيهاش حفظ، هي فيها فهم، وللاسف احنا اللي عملنا فيكم كده يعني. بقينا نحببك قوي في الحاجه اللي تتفهم اللي قصدي تتحفظ، وتكره الحاجه اللي محتاجه شويه تفكير يعني. تعالى بقى كده بص على الاتروبين، هنتكلم عليه ان شاء الله بنفس النظام بتاع الادويه، سورس وكيمستري وفارماكوكينيتكس ودايناميكس والى اخره. السورس بتاع الاتروبين اتعرف مش كده؟ ولا لسه؟ الاتروبين جاي من النبات. طيب النبات اللي طالع منه الاتروبين في نباتين مشهورين قوي. واحد يمكن سمعناه في الجنرال اول السنه اسمه الاتروبا بيلادونا. بيلا دونا اسم النبات كده، وبيلا باللاتيني او بالايطالي الاثنين ماشيين يعني، معناها جميله بيوتيفول، ودونا معناها ليدي، فيسموه بالانجليزي النبات ست الحسن، بالانجليزي اسمه نبات ست الحسن. ليه يسموه كده بقى؟ عشان لما بيتاخد بيعمل ميدريزس، فبيبقى شكل العين حلو، فالناس بقى اللي يعني ايه بتبص يعني على العين وعلى البتاع، يقول لك الست دي بقى شكلها كويس، يبقى يسموا النبات ده نبات البيلا دونا. في نبات تاني مشهور قوي في مصر جاي منه الاتروبين، النبات ده اسمه الداتورة. المصريين يعرفوا الداتورة ده حلو قوي. عامة الشعب حتى اللي فيكم يعني لو بتتفرجوا على افلام قديمة كده ولا حاجة ابيض واسود، تلاقي الناس اللي بتبقى مبسوطة شوية كده ودماغها رايقة كده وفي حالة يوفوريا، يعني مزاجها حلو وبتضحك وعقبال عندنا كده ان شاء الله، يقول لك انت شكلك كده شارب داتورة. الداتورة بتعمل اكشن على السيريبرال كورتكس عامل زي الحشيش. الداتورة بتعمل كده، الداتورة بتعمل حاجة اسمها سي ان اس ستيميليشن، بتنشط السيريبرال كورتكس، ولما تنشط السيريبرال كورتكس تخليك سعيد ومبسوط كده وفي حالة اسمها حالة اليوفوريا. هو طبعا ممنوع، بس هو الحقيقة منتشر في الأرياف قوي تدخين الداتورة ده، فيري كومن. اللي بيحصل منه برضه زي الحشيش مفيش منه ادمان. وادمان بالفارماكولوجي معناها ايه؟ طب اديكشن اه بس بالفارماكولوجي قوي يعني معناها لا معناها في سايكل وفيزيكال ديبندنس. يعني لما اوقف الماده دي يجي لي حاجه اسمها withdrawal symptoms. الحشيش والداتوره بيحصل منهم هابيتويشن بيحصل منهم سايكل ديبندنس بس بيحصل منهم ظاهره اسمها التوليرانس. يعني يقول لك ان اول مره دخلت الداتوره لفتها في السيجاره ولا حطيتها على الجوزه ولا مش عارف على ايه اتبسطت قوي وكان حاجه يعني شعور جميل. لما جيت اتعودت على لما جيت استعمل الداتوره فتره طويله بدا يبقى تاثير الداتوره اقل من الاول. فمحتاج بقى ان انا بدل ما الف سيجاره الف اثنين وهكذا اتعب شويه بس عشان اخد ايه الريسبونس بتاعي. يبقى دي المقصود بيها الداتوره ده افتكرها. ولما نيجي نتكلم ان شاء الله النهارده على تسمم الاتروبين هتلاقي مكتوب في الكتاب كده داتوره توكسيسيتي. الكتاب مكتوب اسمه كده عشان هو الاتروبين از اوبتين فروم ا بلانت اسمه الداتوره. طيب تعالى بقى نبص على الكيمستري بتاعت الاتروبين. ثلاث كلمات منهم كلمتين مهمين قوي وكلمه ثالثه ملهاش لازمه. الكلمه اللي ملهاش لازمه ان الاتروبين از ان استر مركب معمول من جزئين حمض اسمه التروبيك اسيد وبيز اسمها التروبين بيز. خلاص انا لا اعرف التروبيك اسيد ولا اعرف التروبين بيز ولا عمري شفتهم بس انا عارف الجمله دي من تاريخ ان الاتروبين از ان استر اوف تروبيك اسيد وبيز اسمها التروبين. النقطه الثانيه مهمه بقى في الكيمياء الاتروبين از ان الكالويد. فاكر انت زمان من اول السنه كده كلمه الكالويد لما تعدي عليك يبقى دواء جاي من بلانت اوريجن اهو زي الاتروبين. واهم من كده ان الدواء ده الكيمياء بتاعته انه بيزك دراج. مفيده قوي المعلومه دي مفيده جدا عشان لو حصل لي اكيوت اتروبين توكسيسيتي اقدر ازود الريت اوف اكسكريشن اوف اتروبين اليورين. اعملها ازاي بقى؟ اخلي اليورين مور اسيدك بحاجه زي امونيوم كلورايد او الفيتامين سي بساعتها الدواء البيزك ده في اسيديك ميديا فيحصل له ايونيزيشن يعني يبقى تراب جوه النفر وينزل في اليورين ما يرجعليش تاني ما يحصلوش ري ابسوربشن. يبقى دي معلومه ليها قيمه. المعلومه الثالثه مهمه قوي الاتروبين از ادرشري امين. ومش عايز بقى نرجع للماضي بس انت ان شاء الله هترجع له النهارده وبكره وبعده لحد ما يجي امتحان البرمى. عرفت مين كان ترشري ومين كان كوترني في الاجوال اللي عدت عليه مش كده؟ مين كان ترشري؟ فايلوكاربين والفايف ستيبي اللي كانوا كوترني تقريبا معظم الحاجات الباقيه يعني كل الكولين استرس كانوا كوترني النيوستيجمين كان كوترني. النهارده بقى والاستالكولين طبعا معاهم. النهارده الدواء بتاعنا ده الاتروبين از اترشري امين. فرقت معانا ايه بقى؟ فرقت ان هو نون ايونايزد يعني ليبت سوليبل. يبقى ايه اخباره في الابسوربشن؟ وايه الابسورب؟ يعدي للبرين ولا ما يعديش؟ يعدي بسهوله للبلاد برين بارير. يبقى دي حاجه ليها معنى بالنسبه لي لما عرفت ان هو كيميكالي از اترشري امين. طيب فارماكو كينيتكس بقت في منتهى السهوله. الابسوربشن اخباره ايه؟ very well absorbed from any site. يعني اخدته اورال اخدته تحت الجلد اخدته انتراماسكولار كله هيمتص ما عدا مكان واحد. الاتروبين is not absorbed from the intact skin. يعني لو حطيت مرهم اتروبين او حطيت كريم اتروبين لو افترضت ان فيه يعني الاتروبين will not be absorbed. يعني ليه بتسوليبل بس مش عنيف قوي مش كده؟ هو عشان يعدي من السكن من طبقات الجلد دي عايزه حاجه اكستريملي ليه بتسوليبل. انتوا عندكم مثلا الاورجان فوسفور في الحصه اللي فاتت لما الفلاح تعرض للجلد بتاعه وهو بيرش الغيط جاله تسمم. يبقى دول عشان ليبيد سوليبل بشكل عنيف قوي لكن ده اقل شويه وبالتالي it is not absorbed from the intact skin. طيب distribution خلاص عرفنا distributed all over the body واللي يهمني انه بيقدر يعدي البلاد برين بارير. مصير الاتروبين حاجتين كالعاده جزء منه هيبقى metabolized by the liver مش مهم التفاصيل قوي بس هو بيتكسر بحاجه اسمها hydrolysis وconjugation مش مهم مش موجود في الكتاب يعني بس المهم جزء منه ميتابولايز وجزء تاني بينزل في اليورين unchanged. يعني ايه unchanged؟ يعني نازل without ايه؟ ميتابوليزم يعني نازل اكتف ولا نازل متكسر؟ اكتف. هو ده الجزء اللي اقدر ازود الاكسكريشن بتاعه لو عملت acidification of urine. قد ايه بقى بيتكسر وقد ايه بينزل unchanged. كل كتاب كاتب رقم بجد يعني، بص كده في كتب الفارما تلاقي كل واحد كاتب الرقم اللي هو عايزه. احنا كتابنا كاتب حاجة يعني اعتقد انها ان شاء الله معقولة قوي يعني، تلتين من الاتروبين is metabolized by the liver وتلت من الاتروبين is excreted in urine unchanged. يعني في جزء محترم منه نازل في urine من غير ما يتكسر. يبقى ده بالنسبة للفيت بتاع الاتروبين. الجزء بتاع التولرانس انا قلت لك منه حاجة دلوقتي، بيحصل تولرانس للاتروبين او للداتورة لما دخلها فترة طويلة. هل دي حاجة مكتسبة ولا حاجة انا مولود بيها؟ اكواير. يبقى ده نوع من الاكواير تولرانس سمعناه زمان في الجنرال. امال ايه اخبار الارانب والاتروبين؟ الارانب او رابتس يعني ار تولرانت تو اتروبين. اشمعنى؟ ياخد الاتروبين ما ياثرش عليه، عشان ربنا خلق في البلازما عنده اتروبينيز او اتروبين استريز، ودي حمايه للارانب مش كده؟ هو طول النهار ماشي ياكل في جراس، في بقى داتوره، في هيوسايرس، في بيلادونا، وعمره ما بيجيله اكيوت توكسيسيتي. نيفر اكيوت توكسيسيتي ان رابتس. اتفضل. لا مش شرط، مش شرط. هو غالبا في الحاجات اللي بتعمل اكشن سنتر دي بيبقى التولرانس غالبا تو ذا سنترال اكشن. يعني انا لو تعودت على الداتوره هيفضل دايما الداتوره مثلا توسع لي عيني شويه او تنشف لي ريقي شويه، لكن هبص الاقي الليفوري اللي انا عايزها دي اللي بلاقي معاها تولرانس. يبقى مش شرط التولرانس تحصل تو اول اكشنز. انت سمعنا الكلام ده في الجلد، هنسمعه تاني ان شاء الله بعد كده في السي ان اس دراجز بقى. يبقى عرفنا كده ان في نوعين من التولرانس، نوع كونجنيتال كان اسمه ايه النوع ده؟ individual ولا racial ولا حاجة تانية ولا species، اللي معتمد على فصائل الحيوان. وقلت لكم ساعتها لو حطينا قطرة اتروبين في الرابتس تشتغل ولا لا؟ تشتغل. ليه بقى؟ لان مفيش هنا اتروبينيز، الاتروبينيز ده موجود في البلازما بس. يبقى الاكشن بتاع اللوكال اتروبين ممكن يحصل في الرابتس. تعالى بقى على الحاجة المهمة في الادوية دايما اللي هي الفارماكوديناميكس. كله بقى ما شاء الله خبرة يعني. الفارماكوديناميكس بقى تتكلم على ايه؟ على حاجتين، ميكانيزم واكشنز. ميكانيزم واكشن واتروبين انت عارفه كويس بقى، بس عايز جمله مفيده بقى. الاتروبين بيشتغل ازاي؟ ايوه تمام. نون سيلكتيف كومبيتيتيف ماسكارينيك بلوكر. مفهوم المعنى مش كده؟ بيقفل الماسكارينيك ريسبتورز كلها وبيقفلها بالخناق مع الاسيتايل كولين، ولو زودت الاسيتايل كولين اي كان ديسبليس اتروبين. يبقى هو ده الجمله السهله قوي بتاعت الميكانيزم اوف اكشن اوف اتروبين. كتاب القسم كاتب حاجتين تانيين يعني، انا رايي الشخصي ان هم ما لهمش اهميه قوي، بس طبعا رايي ملوش اهميه في الامتحانات. خليك عارفهم بالمره بقى. مكتوب عندنا ان الاتروبين من ضمن الاكشنز اللي بيعملها بيعمل انهبيشن على انزيم اسمه جوانيل او جوانيليت سايكليز. يعني معناها انه بيقلل تحويل الجي تي بي الى سايكليك جي ام بي، يعني بيقلل شويه سايكليك جي ام بي. كنا زمان فاكرين انها حاجه مهمه او شغل الاتروبين. لا ولا حاجه، مش تعمل حاجه الحقيقه. هو لما السايكل جي ام بي يزيد يحصل فازو دايلاتيشن مش كده؟ لما السايكل جي ام بي يقل هيحصل فازو كونستريكشن، مش هيحصل الكلام ده مع الاتروبين خالص خالص. يعني المعلومه دي ليس لها اي قيمه في الاكشنز بتاعت الاتروبين، يمكن شغله على البرين هو اللي ليه تفسير بالاكشن ده، لكن ما تربطهاش بقى بان هو هيعمل فازو دايلاتيشن او مش هيعمل فازو دايلاتيشن. يبقى اكشن موجود. لو لقيته في الامتحانات الاتروبين بيشتغل ازاي، يبقى هو اهم حاجه بيقفل كل الماسكارينيك باي كومبيتيشن. نمره 2 بقى لو موجوده يبقى ماشي الحال ان هو بينهبت الجوانيليت سايكليز. ونمره 3 حاجه بيقول لك ما بيعملهاش، الاتروبين داز نوت افكت ريليز اوف اسيتايل كولين فروم ذا نيورونز. فاكر انت الادويه اللي بتافكت ريليز مش كده؟ الادويه اللي بتخلي الاسيتايل كولين ما يخرجش من الاعصاب، لوكال انارثيزيا، والمغنيسيوم كتير، كالسيوم قليل، امينو جلايكوزايد انتي بايوتكس، والسم اللي اسمه ايه؟ بوتولينال توكس. يبقى الاتروبين ما كانش فيهم، هو بس بيفكرك ان الاتروبين داز نوت افكت ذا ريليز او اسيتايل كولين. خلصنا كده بقى من الجزء اللي انا هشرحه. الجزء اللي جاي بقى سياتك اللي هنشرحه ان شاء الله، اللي هو الفارماكولوجيكال اكشنز بتاعت الاتروبين اللي هي عكس الفارماكولوجيكال اكشنز بتاعت اسيتايل كولين. الطريقه اللي انت ما بتحبهاش انا هقولها لك بقى يعني، معلش غصب عنك انا عارف انك ما بتحبهاش وبتطلع منها وبتتضايق منها، بس انا واجبي يعني وخدتم علي ان انا اقولها لك، وبعد كده ارجع اقول لك بقى كتاب الحكومه، كتاب الدوله، كتاب الحكومه، كتاب القسم. بس احنا عندنا مشكله في الكتب الخارجيه بقى وكده، فهو كتاب الحكومه وكتاب الخارجي وكده. احنا المهم الكتاب بتاعنا بتاع القسم كاتب الفارماكولوجيكال اكشن بطريقه عاديه خالص. بص بقى على النظام، يعني المفروض احنا اتعلمناه على فكره من الدكتور عبد الفتاح، كان عامل كده في كتابه بالظبط. انا عارف ان في ثلاث انواع من الماسكارينك كلكم حافظينهم بقى ولسه قايلينهم حالا دلوقتي، ام 1 و2 و3، سيبك من 4 و5 هما يتقفلوا بقى تروبين ولا لا؟ 4 و5 دول هيتقفل، يقفل كله. طيب هنيجي كده على الادي الريسبتور اهو اللي بنتكلم عليه، وبعدين عندنا هيبقى فيه هنا كده هقول السايت، المكان اللي موجود في الريسبتور ده، الاكشن لما يشتغل باجونست زي الاسيتايل كولين يحصل ايه. النهارده عندنا مش اجونست بقى، عندنا بلوكر او انتاجونست، يحصل ايه؟ وانت لازم تفكر معايا ان شاء الله النهارده. يبقى انا هستعمل الدواء ده في ايه؟ التوبين ده من الاكشن اللي انا استنتجته، ايه هو الثيرابيوتيك يوز بتاعه، وبعدين الادفيرس افكت بيعمل ايه، سايد افكت يعني العيوب بتاعته، وبعدين الكونترا انديكيشنز. سهله والله جدا، بس ما اعرفش ليه مش ملهاش اي شعبيه، ساعه ما بندرس محدش بيحبها خالص، يقعد لحد ما نبتدي بقى نبص على الكتاب ونمشي بالترتيب بتاع الكتاب كله بيتبسط بقى ساعتها، بيفضل يعاني في الفتره اللي احنا بنشرح فيها بالطريقه دي. فكر بقى ام 1 خلاص هو دي مش كده؟ فرايت انسر ادي المكان بتاعي. لما اشتغل الام 1 ده زود الاتش سي ال سكريشن، لما اتقفل النهارده بالانتروبين قلل الاتش سي ال سكريشن، يبقى استخدامه في علاج الانفكتيف انسر ومالوش مشكله هنا قوي. لما اقفل الام 1 مش هيحصل لي حاجه، نو سايد افكت نتيجه الدوكو في ام 1. الانتروبين احسن في علاج الانسر ولا البايرنزيبين والتيرنزيبين؟ اشمعنى الفايرنزيتين والتيرنزيتين؟ عشان بيقفلوا واحد بس فما فيهمش مشاكل. يبقى انا ممكن نظريه كده اقول ان الاتروبين از يوزد ان تريتمنت اوف بيبتيك انسر، بس انا لو جامد بقى وعايز يعني اقصر قوي على اللي بيسالني ولا اللي بيصحح لي الورقه اقول له بين قوسين كده سيلكت ام 1 بلوكرز ار بيتر عشان يشتغلوا على ام 1. طيب بدات تتعبوا ولا لسه شويه؟ الطريقه البلدي دي ام 2 هارت، خلاص كله حافظ ان شاء الله. اسيتايل كولين على الهارت بيعمل ديكريز اوف ذا هارت ريت براديكارديا وبيقلل الاي في كوندكشن، وانا مش هطلب منك اكتر من دول بس مش عايز اكتر من دول. يبقى الاتروبين يزود الهارت ريت يعني يعمل تاكيكارديا مش كده؟ ويزود الاي في كوندكشن. مش لازم تكتب حاجه على فكره، يعني هجيب لك الورقه متصوره ان شاء الله لو عجبتك يعني. خلي بالك الصوره تبص عليها بقى انت لما تروح البيت، بس خليك معايا كده عشان انت اللي هتكمل يعني فروق ان شاء الله. طيب زود الهارت ريت، لا سيبك من بلاد بريشر خليه دلوقتي. زود الهارت ريت وزود الاي في كونكشن، عايز استخدام يبقى يعالج الناس اللي عندها برادي كارديا. لا خلي الضغط بقى على جنب، احنا اتفقنا بنتكلم على القلب بس، خلي الضغط بعدين. قبل ما اكمل، هو اشهر ناس بيجي لهم براديكارديا، the most common causes of براديكارديا، حاجه من الاثنين، يا اما عندهم حاجه اسمها كاروتيد ساينس سيندروم اللي هو يسموه ساعات سيك ساينس، او يسموه ساعات فيجو تونيا، التون بتاع الفيجاس عنده عالي، او يقول عليه بيجي له حاجه اسمها فازو فيجل اتاكس. كل الاسامي اللي انت سمعتها دي معناها حاجه واحده، ان انا لما اضغط على الكاروتيد ساينس بتبعت اشاره للبرين تنشط الفيجاس، الفيجاس يعني باره مش كده؟ الفيجاس ده يخلي ضربات القلب تقل. بتحصل بقى كلكم عارفين بالفسيولوجي مش كده؟ لما اجي احلق دقني ولا لما اجي البس القميص والكرافته وكل الكلام ده ياثر ينشط الريسبتور اللي موجوده في الكاروتيد سايت. يبقى دي اقدر اعالجه باتروبين العيال ده. السبب الثاني للبراديكارديا ادويه. لو سكند كوز فور براديكارديا هو يكون دراج انديوست. عايزك تفكر في دواء او دوائين كده يعملوا براديكارديا. صح؟ كل الماسكارينيك اجونست، صح؟ برافو عليك، كلهم يعملوا براديكارديا. ومين كمان؟ انت عندك في القلب حاجتين، اوعى تكون نسيت بقى، ام 2 وبيتا 1. امتى يحصل براديكارديا؟ يا اما شغلنا الام 2 يا اما قفلنا البيتا 1. فاكر انت الحصه اللي قبل اللي فاتت؟ لو غلطنا وحقنا دواء زي كارباكول او الميثانيكول او الميثاكولين بدل ما نديهم تحت الجلد، غلطنا وديناهم انترا ماسكولار او انترا فينس، كان ممنوع عشان كانوا بيعملوا براديكارديا. كان حلها ايه ساعتها؟ الانتيدوت انتروبين. طيب الكلام ده مش جديد، طيب في ادويه ثانيه بتعمل براديكارديا، مش عايز يعني اعزمك بالاسامي، هنسمع عن الديجيتالس بيعمل براديكارديا، هنسمع عن حاجه اسمها فيرابابيل، كل دي ادويه بتقلل الهارت ريت. علاج العيان ده ان انا اديله اتروبين. طيب الدواء ده بيزود الاي في كوندكشن، يبقى عندي دي مرض اسمه الاي في بلوك. وبالصدفه يعني الادويه اللي بتعمل براديكارديا هي اللي بتعمل اي في بلوك. هم يعني الماسكرينيك اجونست والبيتا بلوكرز والديجيتالس والكلام ده هم اشهر ادويه يقللوا الهارت ريت ويقللوا الاي في كوندكشن. يبقى علاج العيان اللي عنده اي في بلوك او اللي عنده براديكارديا قيس اتروبين. اللي مش متابع قوي يبقى في مشكله في الريسبتورز يروح يصلحها على طول دلوقتي. اللي مش قادر يتابع يبقى معناه ان هو ما ذاكرش الريسبتورز كويس فعنده مشكله، لكن اللي ماشي معانا كده اظن الموضوع في منتهى السهوله يعني. طيب قول لي بقى العيوب بتاعت المشكله بتاعت الاكشن ده. الدواء ده زود الهارت ريت والدواء ده زود الاي في كوندكشن. يبقى يعمل لي مشكله اسمها ايه؟ تاكي كارديا، صح؟ يعمل لي مشكله اسمها تاكي كارديا. العيان لما هيجي يقول لك مش هقول لك انا عندي تاكي كارديا. هيجي يقول لك انا عندي حاجه اسمها بالبيتيشن. بالبيتيشن دي سموها بالانجليزي كده اويرنس اوف ذا هارت بيت. انت عمرك ما تحس ابدا بضربات قلبك غير لما تكون اعلى مور رابيد تاكي يعني او ابطا او ايريجولار. ساعتها بقى يبقى انت عندك حاجه في قلبك. يبقى العيان هيجي يقول لك انا عندي بالبيتيشن، بتقيس البالس بتاعته تلاقي عنده تاكي كارديا. ما دام ضربات القلب سريعه يبقى عنده حاجه اسمها اريثميا. وكل الناس النهارده في المحاضره سالتني اريثميا دي، اريثميا معناها في خلل في ديستربنس ان ذا امبلسز، في حاجه غلط في الهارت ريت. يعني ايه غلط؟ يا اما تاكي يا اما برادي يا اما في مشكله في الكوندكشن. يعني مش عايزك دايما تفتكر ان كلمه اريثميا تساوي تاكي كارديا، لا. الاريثميا اي ديستربنس ان ذا هارت ريت، سواء برادي تبقى اريثميا او تاكي برضو اسمها اريثميا. طب في حد هنا قال لي انجينا. انجينا يعني ايه اصلا؟ لا طب انا عارف والله، بس خلاص عرفنا بقى ان احنا مش بنترجم يعني. انجينا معناها chest pain on exertion، لما بعمل مجهود بيجي لي الام في صدري عشان الدم اللي داخل الكورونري بلاد سبلاي اقل من النيدز اوف ذا هارت. فهمناها؟ يعني الذبحه بالنسبه لي او الانجينا معناها ان الدم اللي انا محتاجه اقل، او يعني الدم اللي واصلني اقل من احتياجات عضله القلب. طب ايه علاقه الكلام ده بالاتروبين؟ الاتروبين يعالج الذبحه ولا الاتروبين لو انا عندي ذبحه يدخلني في انجينا بين؟ يعالج ولا يجيب ذبحه؟ يجيب، صح. يبقى هو ات كان انديوس انجينا بين لو انا عندي ذبحه. لان هو هيعمل ايه؟ هيزود شغل القلب، هيخليني محتاج اكسجين اكتر، انا مش عارف اجيبه لان انا مشكلتي في الكورونري بلاد سبلاي. سالتهم النهارده في المحاضره سمعت ايه كمان في الادويه ممنوع في الانجينا؟ انت ما عندش عليك ادويه كتير، مش كده؟ عدى عليك بارا سيمباثو مايميتكس كانوا ممنوعين في الانجينا، والبارا سيمباثوليتكس برضه ممنوعين في الانجينا، مع ان هم يبانوا عكس بعض الاثنين، مش كده؟ ليه بقى البارا سيمباثو مايميتكس كانوا ممنوعين؟ عشان كانوا بيقللوا الضغط، ولما الضغط يقل الكورونري بلاد فلو فيجي لي وجع الذبحه. النهارده بقى دول ممنوعين ليه؟ مالهمش دعوه بالبلاد فلو، ده مشكلتهم ايه بقى؟ ان هو بيزودوا الكاردياك ورك، وبالتالي they are contraindicated in angina. حط لي بقى هنا الكونتراندكيشنز. الدواء ده عمل تاكيكارديا وبالبيتيشن واريثميا وانجينا بين، يبقى ممنوع في اللي عنده تاكيكارديا، ممنوع في اللي عنده اريثميا، ممنوع في اللي عنده انجينا بولس. كده؟ لا ممنوع؟ عشان بيعمل تاكيكارديا يعني؟ ممكن، صح. في اي اسئله يا جماعه عشان نكمل؟ تعالى بقى قول لي كده الدنيا فين؟ عد بقى، احنا هنعد كتير قوي ام 3 مش كده؟ ام 3 موجوده في السموث ماسل فايبرز زي بلاد فيسلز وزي الاي وزي البرونكاي والجي اي تي واليورينري بلادر، مش مهم بقى مش كده؟ يعني ميل سكس اورجنز ما تهمناش، يوترس ما يهمناش، الاريكتور بايل بتاعت الشعر دي كلام بقى كله تابع سيمباتيتك يعني، لكن دول يهموني قوي في البار. ومعاهم الاكس كراين لاندز. انهي اكس كراين لاند؟ السويت جلاند اللي النوع اللي اسمه ايه؟ الكراين او الثيرمو ليجراتوري. وسليفري ولاكريمال وبرونكيال وجاستريك. خلاص قلناها لان الجاستريك غالبا فيها ايه؟ ام واحد. طيب اسيتايلكولين كان بيعمل ايه بقى في الحاجات دي؟ البلاد فيسلز. طبعا خلي بالك بقى وركز، معظم البلاد فيسلز عليها ام 3 ولكنه تمام، احنا كلنا حافظين اهو. يعني ايه رن انفيتد؟ يعني الريسبتور ده ما بيشتغلش صح، مفيش ليجن جاي مفيش شغل. يبقى لما اقفل الام 3 اوف ذا بلاد فيسلز يحصل ايه في البلاد فيسلز؟ ولا حاجه، انت قفلت ريسبتور ما كانش ليه وظيفه، قفلت نون فانكشننج ريسبتور. طبعا سيبك من السكيلتون صح، يعني عشان يبقى كلامنا بقى الناس المتفوقين قوي، البلاد فيسلز اوف ذا سكيلتال ماسلز عليها ام 3 انرفيتد، لو قفلتها الشريان يضيق شويه. مش مطلوب منك المعلومه دي في الفارما هي صح، لكن انت المطلوب منك تقول لي كده ان الاتروبين هاز نو افكت اون موست بلاد فيسلز، عشان there is no innervation، يعني الريسبتور ده is non functioning، فبالتالي لما تديله بلوكر مش هيحصل حاجه. ده امتى؟ ده لو انت اديت اسيتايلكولين اكسوجينس او لو عندك ليجند وصل للسكيلتال ماسل بلاد فيسلز، مش كده؟ لكن ده ما كانش بيشتغل. انت لو جيت حققت اسيتايلكولين او كارباكول او اي من الاسامي اللي احنا قلناها هيشتغل على الام 3 اللي مالهاش نيرفولين دايركت، ده ليجن مش كده؟ ده اجونس بقى دايركت. مش فاكر انت مجموعه الكولين استرز اللي بيشتغلوا ايه؟ صح، على الانتاكت اندوثيليوم، لان الريسبتور ده موجود في الاندوثيليوم بتاع الشريان. لو انت شغلته من بره يطلع لك اندوثيليوم ديرايفد ريلاكسنج فاكتور اللي هو النيتروس اوكسايد، فالشريان ده يوسع. لكن هل الكلام ده بيحصل اندوجينسلي؟ هل الشريان ده وصل له حاجه بتعمل كده؟ لا، ده يبان الايفكت ده لو حققت اكسوجينس ليجن، لو حقنت الدواء بيشتغل على الريسبتور ده. لو في اسيتايلكولين، لو بنتكلم على سكيلتال ماسل مش كده؟ يعني اسيتايلكولين اهو طالع من كولينرجيك نيرف اوف ذا سكيلتال ماسل. النيرف ده لما بيشتغل ويطلع اسيتايلكولين بيوسع البلاد فيسل اوف ذا سكيلتال ماسل عشان في الاكسرسايز يبقى عندي بلاد سبلاي حلو. لو انا اديت اتروبين هقفل الريسبتور شويه، او يعني هقفل الشريان شويه، هيضيق الشريان. ولا حاجه بالدين؟ لا، ما هي تجربه بقى اللي احنا بتاعت المره اللي فاتت تفكرك بيها دي اكسبيرمنت. لكن العادي ان الاتروبين هاز نو افكت اون بلاد فيسلز. صعبه دي يا جماعه؟ بما ان الريسبتور مش شغال يبقى البلاد فيسل مش هيتاثر. طيب يبقى ما فيش استعمال ولا في عيوب ولا في اي حاجه. طيب قول لي بقى على الاي، وعايز حد كده حريف في العين. الام 3 في العين كانت موجوده في مليون مكان مش كده؟ موجوده على عضله اسمها كونستريكتور بيوبيلي ماسل. لما كانت بتشتغل كانت بتعمل مايوتس. وموجوده على السيلياري لما كانت بتشتغل كانت بتعمل كونتراكشن، ده اللي بيسموه اكوموديشن تو نير فيجن. والاثنين مع بعض معناها ان احنا موسعين الدنيا مش كده؟ موسعين الانجل فلتريشن وموسعين الكنال ومش لم. فالدرينج بتاع الايكوسيومر حلو قوي، وبالتالي بيقل الاي او بي. فين كمان ام 3؟ لاكريمال بلانت. هي طبعا المفروض تبقى مع الاكس برايم، بس ما دام بنتكلم على العين بقى يبقى بيحصل هنا لاكريميشن. وفين كمان الام 3؟ في البلاد فيسلز اوف ذا كونجنكتايف صح؟ بيعمل ايه عليها الاسيتايلكولين؟ مفيش اصلا اسيتايلكولين واصل، لان البلاد فيسلز كلها النون انرفيتد ما عدا بتوع العضلات دول. طب تعالى بقى قول لي الاتروبين على طول العكس من غير ما تذاكر حاجه خالص النهارده. الاتروبين عمل حاجه اسمها ميتريزس، هنرجع له تاني ان شاء الله حالا. وبعدين عمل حاجه اسمها باراليسيس اوف ذا سيلياري ماسل. هعرف ازاي ان انا العضله بتاعتي دي اتشلت؟ هي طبعا شلل مؤقت ان شاء الله، معناها ان انا لوست اكوموديشن فور نير فيجن. بيسموها عشان هتقراها ان شاء الله بعد شويه في الكتاب اسمها سايكلو بليجيا. سايكلو يعني سيجري ماسل، وبليجيا في الطب معناها شلل مش كده؟ في ناس يقول لك عنده هيمي بليجيا، وناس عنده بارا بليجيا، وناس للاسف عندهم كوادري بليجيا. يبقى البليجيا دي معناها شلل، يبقى انا لما بوقف شغل السيلير ماسل بعمل سايكلو بليجيا. طيب هيحصل ايه على الاي او بي ان شاء الله؟ متخيل اللي حصل؟ ان الايرس كله راح ناحيه الانجل ومضيقها، والسيلير ماسل بقت ريلاكسد قوي فمريحه كده دايسه على الكنال مش لم مضايقاها. يبقى الايكو سومر بدا يحصل له اكيوميشن جوه العين فيحصل انكريز اوف ذا انترا اوكيولار بريشر. اخبار الاكيوميشن ايه بقى؟ مفيش اكيوميشن مش كده؟ يقول عليها ايه بقى؟ درايس اوف ذا اي. يقول عليها كلمه حلوه بقى اسمها زيرو ثالميا. زيرو بالاكس دي معناها زيرو، اكس دي معناها دراي، واوفثالميا معناها اي. يبقى العين بتنشف. ايه مشكله العين لما تنشف؟ ايه مشكله الدرايس اوف ذا اي يعني؟ ومحدش هيسالك يعني، بس معناها ان انا معرض لانفكشن. معرض انفكشن لو العين بتاعتي ما فيهاش تيرز احتمال ان يحصل عندي اي انفكشن عالي قوي يعني. طيب الاتروبين يعمل ايه في الكونجنكتيفال بلاد فيسلز؟ فازو دايلاتيشن ولا فازو كونستريكشن ولا نو افكت؟ نو افكت عشان البلاد فيسلز المره الاخيره ان شاء الله عليها ريسبتور بس مش شغال، نون انفكت. طيب فكر معايا بقى في استعمالات وعيوب. استعمالات، لا بص انت لو هتديه واحد عنده جلوكوما يبقى بينك وبينه عداوه اكيد صح؟ ليه؟ لو اديته في واحد عنده جلوكوما انت هتعمل له ايه؟ هتعلي له اي او بي، ولما يعني كده فجاه الاي او بي بالظبط يحصل دامج على الريتنا، العين دي ضاعت كل سنه وانت طيب، يبقى هو ديسكونترا انديكيتد ان جلوكوما. بالذات نوع من الجلوكوما ان شاء الله هنسمعه في العين بقى اسمه نارو انجل جلوكوما. نارو انجل يعني عندي مشكله اصلا في الدرينج وانا بدي اتروبيت ببوظ الدنيا اكتر، يبقى ديسكونترا انديكيتد ان جلوكوما. انا عايز استخدامات ماشي. فندس اكزامينيشن، ثانية واحدة بقى قبل ما نمشي في حتة الفندس دي، هي صح نظريا صح، وسعت الايرس وبصيت على قاع العين. مشكلتي ايه في الاتروبين؟ انه بيقعد من 7 لـ10 ايام شغال في العين، وانا لما ابقى دكتور فاشل في الربط هعمل فندس في كام يوم يعني؟ في 10 دقايق، في ربع ساعة، في نص ساعة. يبقى انا باذي العيان بخليه قاعد اسبوع بحاله ما عندوش اكوموديشن، والضوء داخل في عينه مضايق وعمل له بليرد فيجن وعينه ناشفه وكل البلاوي اللي انت سمعتها دي، يبقى ديز نوت يوزد ان فاندس اكزامينيشن. هم نديله بعدها بايلوكاربين. ما انا هقول لك بقى مشكله البايلوكاربين ان هو مش قادر قوي انتجنايز الاتروبين. الاتروبين نظريا ممكن تشيله من على الريسبتور، لكن اكشولي هتحتاج جرعات عاليه قوي قوي من الاجونست عشان تطرده. فيري باورفل افكت على العين. طيب اما انا استعمله في ايه بقى؟ هي الترنت دي برضه دي مش مريحه قوي، لان هو ماسك في الريسبتور مش قادر يسيبه بسهوله. هو استعماله في الايرايتس برضه، فاكرين الايرايتس دي كانت ايه؟ بيحصل انفلاميشن في الايرس وخايف ان يحصل ادهيجن ما بين الايرس واللنز. كان حلها الحصص اللي فاتت ايه؟ صح التبادل مايوتيك ميدياتيك عشان اقطع الادهيجنز اللي لسه جايه جديد اللي هي الفايبرين دي. في حل تاني ادي اتروبين. الاتروبين هيخلي الايرس بعيد قوي عن اللنز بالظبط، وبعدين بخلي السيريالي ماسل ريلاكس عشان العين ما تبقاش مجهده، ما يبقاش فيه سترين على العين، وبغطي عين العيان واقول له تعالى لي بعد اسبوع. يعني بيكون عندي ايرايتس بحط له قطره اتروبين مثلا واغطيها عشان ما يبقاش متضايق من الضوء واللص والاكوموديشن، واقول له تعالى بعد اسبوع ولا 10 ايام يكون الافكت بتاع الاتروبين راح. يبقى اتز يوزد ان تريتمنت اوف ايرايتس صح. لو كتبت فاندس اكزامينيشن في الامتحان لازم بيك بوسيت تقول لي ايه؟ نوت بريفيرد، عشان بيبقى ليه لونج ديوريشن وصعب ان هو يبقى انتجنايزد. اتفضل. ايرايتس ازاي؟ ما هو برضه لو حطيت دواء هيعكس الاكشن بتاع حضرتك بتقول انه صعب برضه. طب ازاي بقى؟ انا كده عملت ايه؟ هو انا كنت خايف من ايه؟ في الايرايتس انا بحط ميدرياتكس مع عشان اقطع الاديجنز، مش كده؟ انا اول ما جالي العيان بالايرايتس قبل ما يحصل اصلا اديجنز اديته اتروبين. واخد بالك؟ فبعدت الايرس خالص خالص بعيد عن اللنز. يعني مش احتمال يحصل اديشن بقى؟ قبل ما طبعا بندي انتيبيوتكس وبندي قصه مش مجالنا النهارده، لكن يعني دي فكره ان انا بدي اتروبين ان انا بعمل ريلاكسيشن اوف ذا ماسلز اوف ذا ارم. دكتور مش ممكن ادي في حاله الاكسس لاكريميشن؟ ممكن طبعا، بس اصل الاكسس لاكريميشن دي غالبا انفلاميشن او الرجي، فعالج السبب احسن لي. لو لقيت بقى ان مفيش سبب، العيان ده بيلمع على طول انا مش عارف سبب، ممكن اديله حاجه زي الاتروبين. لكن هي حاجه يعني في ان شاء الله السنه الجايه في الرمد هتلاقي حاجه مش كومن، هي يعني لازم ليها سبب. هتعالج السبب هتحل المشكله. اتفضل. هيعمل لي ايه؟ ليه؟ في الايرايتس هيسوق ايه؟ نعم؟ لا الانتر اوكلر بريشر مش مزعج خالص غير في الناس اللي اصلا الاي او بي بتاعهم عالي او عنده مشكله في الانجل والفلتريشن، ودي بعرفها كدكتور رحمه قبل ما احط له اتروبين، يعني قبل ما اقرر ان انا حتى لو عنده ايرايتس قبل ما احط له اتروبين بقيس ضغط العين. لان ضغط العين بتاعه عالي يبقى خلاص يبقى الايرايتس عالجه باي طريقه ثانيه. ما ادلوش اتروبين واعمل له بلايندنس زي ما قلنا من شويه. يبقى عرفت كده شغله على العين واستعمالاته المهمه على العين. طيب فكروني بس عشان ما انساش حكايه البلاد فيسلز دي، ليها حاجه ان شاء الله نقولها بعد شويه. تعالى نفكر بقى في البرونكاي. الاسيتايل كولين كان بيعمل ايه في البرونكاي؟ برونكوسباز، ويعمل ايه في السكريشن؟ بيزود السكريشن. بس لازم قبلها كلمه كده، قبل ما اقول لك بيزود السكريشن لازم اقول لك بيزود الووتر سكريشن. طيب يبقى الاتروبين بيعمل ايه؟ عكس برونكو دايلاتيشن. لكن عمل ايه في السكريشن؟ قلل الووتر كونتنت اوف سكريشن وساب الميوكس موجود، فيعمل حاجه اسمها ثيك او فيسيد سكريشن. تعالى بقى قيم دور الاتروبين في البرونكيا الازمة. حلو ولا وحش ولا ايه وضعه؟ استعمله ولا ما استعملوش؟ وعمل حاجتين عكس بعض مش كده؟ عمل ايه؟ عمل حاجه مفيده انه وسع البرونكاي، وعمل حاجة مضرة انه خلى السكريشن very thick. يقول لك العيان difficulty to expel the sputum، يعني يجي كح سبوتوم ده ما يعرفش، كأن البرونكاي مقفولة من جوه باي ميوكس. يبقى ايه رأيك؟ بلاش الاتروبين is not used nowadays in treatment of bronchial asthma. لو هنكتبها وانت بتعد كلام النظر بتاع الامتحانات اكتبها، اكتبها ان هو بيعمل برونكو دايلاتيشن لكن it is not preferred عشان بيعمل thick mucus جوه البرونكا. طيب فكرونا كده بالجي اي تي. أستايل كولين على الام 3 كان بيكونتراكت ذا وول وريلاكس ذا سفنكتر. يبقى بدون اي مذاكره ان شاء الله الاتروبين ريلاكس ذا وول اوف جي اي دي وكونتراكس ذا سفنكتر. عايز استخدام دايريه صح؟ تريتمنت اوف دايريه وتريتمنت اوف كوليك. كوليك تساوي ايه؟ سباز مش كده؟ يبقى انا بدي الدواء هنا عشان يضيع السباز. فيقولوا على الاتروبين از ان انتي سباز موديك دراج. نعم؟ لو في طبعا مشكله زي كده. طيب عايز بقى عيب من نفس الاكشن ده، الدواء ده قلل حركه الجي اي تي والدواء ده نشف الميه جوه الجي اي تي، يبقى يعمل كونستيبيشن. مين ما ياخدوش؟ كونترا انديكيتد ان بيشنتس وذ كونستيبيشن او باراليتيك ايليس اللي عنده مشكله في الموتيليتي بتاعت الجي اي تي. طب على البلادر الاسيتايل كولين لما كان بيشغل الام 3 كان بيكونتراكت الوول ويريلاكس السفنكتر، ولا تو مين بيعمل ايه؟ relaxation of the wall or contraction of the sphincter. حلوة ولا وحشة؟ وحشة. بالظبط على حسب العيان. لو العيان ده طفل صغير عنده حاجة اسمها nocturnal enuresis. يعني ايه؟ وهو نايم بيحصل مجرد ان البلادر بقت فول شوية تكونتراكت والسفنكتر يفتح قبل ما يصحى من النوم. يبقى الاتروبين هنا مفيد انه I will retain urine inside the blood. وفي ده في عيان تاني بقى سنه كبير شويه بالذات في الستات اللي حصل لهم مالتيبل بريجننسي وليبر، السفنكتر بتاع اليورينال بلادر ده بيضعف شويه، فيجي لهم حاجه اسمها يورينري انكونتيننس. من الاسم كده معناها ايه؟ انكونتيننت يورين، يعني كانوت ريتين يورين انسايد ذا بلادر. انا عشان اساعد الراجل او الست دول بديهم الاتروبين تو ريلاكس ذا وول وتو كونستريكت ذا سفنكتر، يبقى انا صلحت المشكله. امال امتى خطر؟ صح، لو انا عندي يورين ريتنشن. واشهر اسباب اليورين ريتنشن في الرجال الكبار في السن بناين بروستاتيك هايبربليزيا. لو انت اديله الاتروبين ده هتعمل له مصيبه سودا، هتدخله في اكيوت ريتنشن اوف يورين، هيروح المستشفى هيحاولوا يقسطروه مش هيعرفوا، هيضطروا ان هم يعملوا له تيوب كده من فوق البلادر او يفتحوا له كده فتحه عشان يفضوا اليورين اللي موجود. يبقى نيفر يوز اتروبين ان اولد بيشنتس. ليه التفسير دي؟ ليه؟ لو راجل هيعاني من مشكلتين، المشكله الاولى ان ضغط عينه ممكن يزيد، يبقى ممكن يدخل في اكيوت جلوكوما، لان على فكره ضغط العين بيعلى بالسن زي ضغط الدم كده. فدايما توقع كده ان الناس الكبار في السن حتى لو ما بيشتكيش، حتى لو ما قالكش انا عندي مشكله في عيني، توقع ان ضغط العين بتاعه عالي شويه. لو اخد اتروبين يدخله في اكيوت جلوكوما. وطبعا السبب الثاني ان هو عنده غالبا بناين بروستاتيك هايبربليزيا. يبقى عرفنا كده شغل الاتروبين على الجي اي تي. بالتالي شغله على الاكسكراين لاند مش محتاج شرح بقى. هو عمل ايه في السليفري سكريشن؟ قلل الميه، يبقى عمل ايه؟ تعرف صح يعمل نشفات في الريق يسموه برضو زيروستوميا، نفس الفكرة زيرو يعني درايوستوميا يعني ماوث. عمل ديكريز اوف لاكتيفيشن احنا قلنا عليها من شوية، زيروستوميا قلل العرق من كل مكان ولا غلط دي؟ عمل inhibition of sweating from all sweat glands. لا هو يقلل من كل حتة ما عدا الغدد بتاعة البالم والصور. ليه اشمعنى دول؟ يعني ايه بوكراين يعني مشكلتهم ايه؟ يعني ريسبتور عليهم الفا ما هواش مسكرينك، يبقى الاتوبين هنا ملوش تأثير عليهم، لكن بقية الغدد اشتغل عليها كويس. قلل بقى البرونكل زي ما قلنا، قلل ال HCL، يبقى كل ده اتقل ان شاء الله في الاكشنز بتاعة الاتوبين. الطريقة دي هي الطريقة الصح، الطريقه اللي صح برضو اللي موجوده في الكتاب، ان انا اقسم الفارماكولوجيكال اكشنز الى ثلاث انواع من الاكشنز. هي على فكره مش هقول لك فيها كلام زياده خالص. اول اكشن اللي هو ده بنسميه في الكتاب كده الباراسيمباثوليتيك اكشن، صح؟ هو شغله كباراسيمباثوليتيك، شغله كانتي مسكرينك، عمل كل الكلام ده على الهارت وعلى السموث ماسل وعلى الاكسوكراين جلاند. فاضل في حاجه واحده ما قلناهاش، صح؟ تأثيره ايه على البلد بريشر وتأثيره ايه على البلد فيسلز؟ تفضل. لسه جايه. تمام. مين اللي قال دي؟ ده الكورونري بلد فيسلز اللي يهمنا فيها تو تايبس اوف ريسبتورز. كورونريز عليها الفا واحد، مكتوب حتى في بعض الكتب لارج كورونرز، وعليها بيتا 2، ده بيضيق وده بيوسع. لم يسكر خالص ماسكرينك على البلاندز بتوع الكورونر. يبقى واقول لك حتى لو كان بيوسع الكورونر شويه، هو تاثيره على الضغط عالي قوي. انت وسعت الكورونر على الفاضي، وسعت الكورونر بس البلاد فلو انت ذا كورونر قليل، فبرضه هو في النهايه مضر. طيب تعالى بقى بص حكايه البلاد فيسل والبلاد بريشر دي. احنا اتفقنا خلاص من شويه كده ان الاتروبين has no effect on blood vessels، وعرفنا ان هو عشان معظم blood vessels are non-innervated. طيب في exception هنا بقى عشان موجود في الكتاب، لو ادينا large dose او toxic dose of atropine بيحصل حاجة اسمها atropine flush. تاني لو ادينا large dose بالذات في الاطفال او ادينا توكسيك دوز في اي بني ادم من الاتروبين يحصل حاجه اسمها اتروبين فلاش. يعني ايه فلاش دي؟ احمرار. يعني البلاد فيسلز حصل فيها ايه؟ فازودايليتيشن. استاذنا بقى الدكتور عبد الرحمن النجار كده يسالك هي ايه الفلاش اريا بتاعت الجسم؟ يعني الاتروبين فلاش ده هيحصل فين؟ صح؟ في الفيس والنك، ما يحصلش بعد كده. يعني المنطقه اللي اسمها فلاش اريا دي هي دي بس، هي دي اللي هتحمر في العيان. سببها ايه تفتكر؟ هل تعرف تفسر لي ليه الاتروبين عمل فازودايليتيشن؟ لا يمكن تعرف تفسر. هو البلاد فيسل اللي وسعت هنا بتاعت السكيلتال ولا بتاعت الجلد؟ بتاعت الجلد مش كده؟ طيب يعني ملهاش تفسير بقى بالنسبه لي ولا ليها؟ ملهاش تفسير. الاقتراح اللي موجود في الكتب بتاعتنا ان الاتروبين في الجرعات الكبيره بيعمل ريليز لحاجه اسمها الهيستامين من الماسلز. والهيستامين از ا فيري باورفول فازودايليتور. يبقى وات ذا افكت اوف اتروبين على البلاد فيسلز بقى عشان نخلص؟ نو افكت على معظم البلاد فيسلز، ان از نو افكت. لكن لازم اكتب كده بقى ان لارج او توكسيك دوز اوف اتروبين بتعمل فازو دايلاتيشن اوف كيوتينيوس بلاد فيسلز، فبتخلي الجلد يحمر، وقد يكون التفسير بتاعها ان سببه هيستامين ريليز. ليها تفسير تاني مش موجود في الكتاب، اللي عايز بعد الحصه يسال فيها اقوله له. مش موجود في كتابنا. بس ممكن يعني لو عايز بقى حاجه زياده كده اقولها لك بعد الحصه، في حاجه ثانيه بتفسر الفازودايليتيشن. لا لا خالص، حاجه مالهاش علاقه خالص بالموضوع بتاع الريسبتورز ده. طيب تعالى بقى قول لي كده الافكت بتاع الاتروبين اون ارتيريال بلاد بريشر. قبل ما تجاوب بس عشان يبقى كلامنا ان شاء الله كده سيستماتيك، هو البلاد بريشر لما بيتقاس بنقيس ايه؟ بنقيس سيستوليك وبنقيس دايستوليك. السيستوليك ده بيعتمد على حاجتين، بيعتمد على كارديك اوتبوت وتوتال بريفرال ريزيستنس، والدايستوليك بيعتمد على توتال بريفرال ريزيستنس. يعني واضح ان الفاكتور الاهم في الضغط هو ايه؟ الريزيستنس. وات ذا افكت اوف اتروبين اون توتال بريفرال ريزيستنس؟ هو افكت ما بيشتغلش على الشرايين، يبقى what is the effect of atropine on blood pressure? Almost no effect. الناس الشاطرين قوي بقى cardiac output equals stroke volume to heart rate. هو عمل ايه في الستروك فوليوم؟ نو افكت، ملوش دعوه بالفنتريكل، لكن عمل ايه في الهارت ريت؟ زود الهارت ريت. فممكن يزود شويه البلد بريشر، ولكن في المنهج بتاعنا وفي امتحاناتنا اتروبين هاز نو افكت اون ارتيريال بلد بريشر، لانه ملوش افكت على معظم البلد ريزلتس. فاكرين بقى عشان الكتاب قايلها تجربه القطه دي لما حقنا اسيتايل كولين او كارباكول او اي دواء من الانتي كولين استريزس بجرعه صغيره الضغط قل، ولما ادينا نفس الادويه بجرعه كبيره بعد الاتروبين حصل حاجه اسمها اتروبين او حصل اسف اسيتايل كولين ريفرسال. فاكرنا ايه ليه وطوا الضغط؟ ليه في الاول حصل هايبو عشان اشتغل مسكرينك، فراح موسع الشرايين وراح مقلل الهارت ريت فالضغط قل. طيب ليه ما اشتغلوش بجرعه صغيره بعد الاتروبين؟ عشان الاتروبين قفل المسكرينك. ليه حصل ريفرسال بجرعه كبيره بعد الاتروبين؟ عشان شغلنا النيكوتينك فطلعنا ادرينالين. طيب مين اللي ما يحصلش معاهم كده؟ الادويه اللي مالهاش نيكوتينك اكشن اللي هم ميثاكولين وبيثانيكول وبايلوكارب. يبقى هو كتاب القسم بس بيفكرك الاتروبين عمل ريفرسال للاسيتايل كولين والناس اللي شبهه وما عملش حاجه للمجموعه اللي ملهاش نيكوتينيك اكشن. يبقى ده كلام كله قديم ان شاء الله في المنهج بتاعك. طيب قبل ما نكمل بقى what is the effect of atropine on heart rate؟ طبعا تكون نسيت بيزود الهارت ريت. طيب عايزك تركز معايا كده ان شاء الله عشان ما تتخضش بعد كده وانت بتذاكر. لما اسالك او اي حد يسالك الاتروبين عمل ايه في الهارت ريت ترد زي ما انت قلت كده بيعمل تاكي جارد. احيانا ودايما الطلبه تمسك في الاحيان دي وتسيب الحاجه الاساسيه. احيانا في بعض الناس بيحصل لما تدي اتروبين بيحصل حاجه اسمها انيشيال. يعني ايه انيشيال؟ في البدايه. ترانزيانت يعني مؤقته. برادي كارديا تخيل لما احنا اتروبين وانا لسه بنتي كده بسم الله الرحمن الرحيم انترافينس ابص الاقي اول حاجه حصلت شويه برادي كارديا، وبعدين وراها على طول اللي انا متوقعه بقى ان الهارت ريت يزيد ويحصل تاكي كارديا. ايه تفسيرها؟ لها تفسيرين. التفسير اللي موجود عندنا في الكتاب ان الاتروبين بيشتغل على السي ان اس على حته اسمها الكاردياك انهبيتوري سنتر. وارجوك عشان لما تروح البيت ما تتخضش بص معايا كده لحظه على السبوره، هو ايه الكاردياك انهبيتوري سنتر ده؟ تبع انهي سيستم ده؟ تبع سيمباثيتك سنترز ولا تبع البارا سيمباثيتك؟ كاردياك انهبيتوري يبقى تبع ايه؟ ده جزء من الفيجل نيوكليس. طيب يعني بيعمل ايه؟ بيبعت اشاره عن طريق الفيجاس يخلي الفيجاس يطلع اسيتايل كولين، اسيتايل كولين يشغل لك الام 2 على الاس اي نود فالهارت ريت يقل. تخيل؟ يبقى انا اول ما حقنت اتروبين، اول ما حقنته حصل شويه برادي كارديو، سببها الاتروبين اللي انا حقنته ده راح شغل السنتر ده، السنتر ده بعت اشاره طلع اسيتايل كولين واشتغل على الام 2 فعمل برادي كارديو. ليه يحصل تاكي كارديا بعد كده بقى؟ لان الاتروبين هيقفل بعد كده الام 2 فيحصل متوقع منه اللي هو التاكي كارديا. يبقى نقدر نقول ايه بقى عشان يبقى الجمله حلوه كده؟ ان لو حصل برادي كارديا يبقى السنترال اكشن بتاع الاتروبين حصل قبل البريفرال اكشن. صعبه؟ لما حقنت اتروبين اشتغل على سي ان اس الاول قبل ما يقفل هنا لسه دي مفتوحه. طالما اشتغل هنا الاول يبقى حصل استيميليشن اوف ذا كارديك انهبيتوري سنتر، الاسيتايل كولين اللي طلع من الفيجاس شغل الام 2 لسه مفتوحه ما هياش لسه بلوكت، وبالتالي حصل انيشيال برادي كارديا. وانس انه عمل بلوك هنا خلاص العين دخل منك في الحاجه المتوقعه اللي هي تاكي كارديا. صح. مفيش حد دلوقتي مقتنع بهذا التفسير خلاص، بس انا اسف ان انا اقول لكم ان هو ده التفسير اللي عليك، ان الاكشن بتاعه سنترالي بيبقى اسرع من الاكشن بتاعه بريفرالي على الهارت، فالنت ريزلت ان دي لسه مفتوحه وده اشتغل فالهارت ريت اتقفل. وانس ان اتقفل بعد شويه كده هتبص تلاقي العيان داخل منك كده كده. مش كل العيانين بيحصل عندهم كده، ولو حصلت it is transient يعني مجرد شويه صغيره كده يرجع الهارت ريت يزيد. No, it is not dose dependent. It usually depends on the rate of injection. Very obvious with slow intravenous injection. With slow, with rapid injection, there is tachycardia directly. There is no bradycardia at the start. لا لا هو الفكرة كلها ان هي عملية ترتيب central action before the peripheral action. لا لا مش هيزيد اول درجة الاتروجين اتروبي. لا اللي طالع اندوجينس مش هيزيد الاتروجين اتروبي. اللي عايز يسمع عشان بس الناس اللي ما بتحبش تزود يعني التفسير بتاع البراديكارد في تفسير تاني هو المعترف به حاليا في الطب وده مش موجود في الكتاب فخليه بعد الحصه ان شاء الله او يعني لو عايزين كلكم تسمعوه كده ان شاء الله. ما شاء الله بحب العلم ده انا بحب قوي الناس اللي بتحب العلم دي انا منبهر. يا دكتور لا ثواني يا دكتور نعم ممكن حاجه تعدي تاني؟ طيب يعني كده نفترض ايه عيان بياخد اتروبين انا متوقع دايما لما بحقن اتروبين او لما بدي اتروبين واتيفر هروت يعني متوقع ان هارت ريت يزيد احط ايدي على البلس كده ابص الاقي بدل ما كان 70 بقى 100. انا اللي حصل معايا لما اديت اتروبين لقيت العيان ده ال 70 بقى هو 60 وبعد شويه رجع تاني قعد يعلى لحد ما وصل 100. يبقى حصل في الاول ما يسمى بالانيشال ترانزيانت براديكارد. ليها تفسيرين التفسير بتاع الكتاب هو ده ان انا لما اديت اتروبين الاتروبين قبل ما يقفل الام 2 بتاعت الهارت راح على سي ان اس فعمل ستيميوليشن للريسبتور اسمه الكار او للسنتر اسمه الكاردياك انهبيتوري سنتر. كويس السنتر ده از ا بارت اوف ذا فيجال نيوكليس يعني ده كانه بارا سيمباتيتك نيرف. يبقى السنتر ده لما يشتغل النيرف ده هيطلع اسيتايل كولين والاسيتايل كولين هيشتغل على الام 2 اللي لسه ما اتقفلتش بالاتروبين فالهارت ريت يقل. بعد دقيقتين ثلاثه بقى ابص الاقي التاكيكارديا ليه بقى؟ الاتروبين قفل هنا خلاص يبقى ساعتها الاكشن النهائي از تاكيكارد. طيب تعالى بقى بص التفسير الثاني. فاكر انت المكان ده كده الحته دي او خليها بلون ثاني عشان تبان يعني ده يقول عليها السينابس مش كده؟ المكان الوهمي ده ما بين الافكتور اورجن وما بين النيرف اسمها السينابس. الريسبتور ده اللي موجود على الاورجن موجود بعد السينابس فالريسبتور ده اسمه ايه ان شاء الله؟ صح بوست سينابتيك. اكيد كله فاكر ان كان في ريسبتور على النيرف نفسه كان اسمه بري سينابتيك ريسبتور مش كده؟ كان وظيفته ايه البري سينابتيك فاسبرينك ده؟ يزود ولا يقلل خروج الاسيتايل كولين؟ تمام يقلل خروج الاسيتايل كولين. كل ما الريسبتور ده اشتغل الاسيتايل كولين ما يخرجش. ليه بقى بيحصل ليه بيحصل براديكارد في الاول؟ بيقال ان الافينيتي بتاع الاتروبين تو ذا بري سينابتيك ريسبتورز اعلى من الثاني يعني هيجي في الاول يروح قافل دي ودي لسه مفتوحه. حلها انت بقى قافل البري سينابتيك ماسكرينك ولسه البوست سينابتيك مفتوحين يبقى كانه عمل ستيميوليشن اوف اسيتايل كولين ريليز ولسه الام 2 بتوع الاس ان او مفتوحه فاشتغل عليها وعمل براديكارد. امتى يحصل تاكي بقى؟ لما يقفل هنا في نفس الفكره قفلت البوست سينابتيك بدا الهارت ريت يزيد مره ثانيه. مفهوم؟ يبقى في تفسير ثاني بقى لموضوع الانيشال براديكارد. التفسير ده معتمد على حاجه مهمه قوي ان انا عندي ريسبتور موجود على النيرف اسمه بري سينابتيك ريسبتور اللي فينا ان شاء الله لسه مذاكر كده وفاكر الريسبتور ده اوتو ريجولاتوري اوتو ريسبتور يعني ربنا خلقه عشان لما يشتغل الاسيتايل كولين ما يطلعش من العصب. طب انت جيت دلوقتي اديت اتروبين، الاتروبين اول حاجه عملها في المكان ده انه قفل ده. ايه اللي يحصل لما تقفل انهبيتوري ريسبتور؟ قفلت ريسبتور كان حابس الاسيتايل كولين، يبقى الاسيتايل كولين هينطلق مش كده؟ يطلع الاسيتايل كولين ونلاقي الريسبتور ده لسه مفتوح. فكانه شغل الام 2 في الهارت ريت بدا يقل. بعد دقائق معدوده كده هتلاقي الهارت ريت زاد لان الاتروبين بقى جه قفل لك هنا كمان. فالمقصدة ان الاس ان مش شغاله يبقى الهارت ريت بدا يزيد بقى بسبب شغل البيتا واحد اللي موجود. يبقى خلصنا كده من شغل الاسيتايل كولين على الكارديو باسكولار سيستم وكل الحاجات اللي انت جايه بعد كده الباراسيمباثوليتك دي خلاص اتكررت. الاكشن نمره 2 الموجود عندنا في الكتاب على السنترال نيرفس سيستم. برضه محتاج شويه تركيز، احنا لسه فينا نفس مش كده؟ لا لا فينا انا عارف والله. انا قلت لكم فيكم طبعا بيقولوا لا عارف يعني زي العيال بتاع مصر كده عندك كذا اقول لك عندك كذا هو بيحاول يعني ايه تتعاطف معاه شويه. الاكشن بتاع الاسيد الاتروبين على السوبرون على السي ان اس بيعمل حاجتين. الاتروبين كان ستيميوليت سم سنترز ان ذا سنترال نيرفس سيستم وكان ديبرس other centers in the CNS. يبقى شغله مشكل او مش كده؟ بيعمل stimulation لبعض الاماكن وبيعمل depression لبعض الاماكن. بس عايزك كده تعرف الخلاصه. خلاصه الاتروبين على CNS is stimulant. يعني لما اجي احط له classification في الادويه اقول الاتروبين is a CNS stimulant. طيب هو بيستيميليت ايه؟ انت عرفت واحده. الكاردياك انهبيتري صح. stimulates the cardiac inhibitory center اللي هو التفسير بتاع ليه حصل initial bradycardia. نمرة 2 حاجة انت سمعتها في اول الحصة عمل استيميليشن اوف ذا سيريبرال كورتكس. الناس بتاخد الداتورة عشان يفوري مش كده؟ يبقى الاتروبين بما انه جاي من الداتورة يبقى لما باخده ممكن في الاول يعمل لي يوفوريا. المشكلة مش في الاول بقى، المشكلة في الاخر. كل ما زودنا جرعات الاتروبين بدا يحصل استيميليشن اوف ذا سيريبرال كورتكس، هتعمل لي حاجة اسمها انكزايتي او يسموها ريستلسنس او يسموها ايريتابيليتي، كلها معاني واحده ان انا بقيت متوتر وعصبي. اعلى من كده شويه دخلنا في هلوسه، دخلنا في حاجه اسمها هالوسينيشن. يعني ايه هالوسينيشن؟ يعني هلوسه، وهلوسه يعني هالوسينيشن، وهكذا بقى نقعد القصه كلها. يعني ايه هالوسينيشن؟ وات از مينت باي هالوسينيشن؟ صح، بيرسبشن اوف ان نون اكزيستنج stimulus. يعني انا شايف حاجه مش موجوده في الواقع او سامع حاجه او شامم حاجه او تايل حاجه، اي حاجه مش موجوده في الحقيقه وانا شايفها او سامعها دي اسمها هلوسه، يبقى دي هلوسينيشن. طيب بعد شويه بقى دخلنا في حاجه اسمها confusion او ساعات يقولوا عليها delirium. العيان تايه بالعربي كده، العيان disoriented مش عارف التايم ولا البليس ولا الناس اللي معاه، خرف بقى. وبعدها ان شاء الله convulsions. But convulsions is a very dangerous sign لان غالبا بعد convulsions يحصل كوما وبعدها يحصل death due to depression of respiratory system. يبقى انت عرفت مين اللي موت العيان ده او ايه اللي موت العيان بتاع الاتروبين بويزنينج. يعمل زيه. طيب خلي بالك بقى ان الاكشن ده حصل مع الفايزوستيجمين مش كده؟ لما الحصه اللي فاتت او اللي قبلها ادينا فايزوستيجمين وحصل توكسيسيتي عمل كده، ولما حصل اورجان فوسفورس كومباوند توكسيسيتي حصل كده، يبقى اكيد الاكشن ده ملوش دعوه بالماسبرينيك ريسبتورز مش كده؟ والا كان كل واحد فيهم عمل عكس التاني، اذا كان الفايزو بينشط يبقى كان المفروض الاتروبين يهبط، يبقى this action is not dependent on muscarinic activity. دي حاجه بتحصل على النيرف نفسه، على الخلايا العصبيه بتاعت البرين نفسها. طيب بص بقى على الثالثه، الحاجه الثالثه اللي ممكن يعملها الاتروبين كستيمولنت ستيميوليشن اوف ريسبيراتوري سنتر. اوعى تكون اتلخبطت. الاتروبين بيعمل ايه في ريسبيراتوري سنتر؟ ستيميوليشن صح؟ امتى يعمل انهبيشن ريسبيراتوري سنتر ويموت العيان منك؟ في التوكسيك دوز، في التوكسيستيك اتروبين بس. يبقى العادي بتاعه انه بينشط الار سي، لكن توكسيك دوز زي معظم الادويه تفضل تنشط لحد ما يحصل ديث او ديستراكشن ويبتدي يحصل ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر. طيب دول الثلاث حاجات اللي بينشطهم. ايه بقى الحاجات اللي بيعمل لها انهبيشن؟ فاكر انت مرض اسمه الباركنسونيزم؟ ايه هو الباركنسونيزم ده؟ تمام، هي دي الاجابه النموذجيه، ان الباركنسونيزم از امبالانس ما بين دوبامين واسيتايل كولين. ده قليل لسبب مش عارفه وده يبان ان هو اعلى. طيب الاسيتايل كولين ده بيشتغل على ايه؟ على ماسكارينك. هاو تو تريت باركنسونيزم؟ الموضوع بقى سهل والله، الفرمه ان شاء الله هتبقى حلوه بس اصبر عليها شويه كده قد سنتين ثلاثه كده عشان اعالج الباركنسونيزم. يا اما ادي ال دوبا فيزود الدوبامين، يا اما اقفل ماسكريني في السبت وسبعين ان شاء الله كده. ده اسمه ايه بتاع النهارده؟ موضوع درس اليوم ده اسمه ايه؟ درس اليوم. طيب مش مجال النهارده ان انا اقول لك اعراض الباركنسونيزم، بس هو كتاب القسم كاتب لك ايه؟ ان الباركنسونيزم او الاتروبين بيصلح التريمورز اند ريجيديتي، مش كده؟ عارف العيان اللي عنده باركنسونيزم بيبقى ماشي كده ايه؟ عنده كيفوزس وماشي يسحب كده مش قادر يتحرك خالص عشان في باسل تون عالي. وعنده حاجه اسمها تريمورز. فاكر دي كانت ستاتيك ولا كانت كاينتيك؟ يعني لما مد ايدي اعمل حاجه كده ايدي تراش ولا وانا مثبتها جنب كده تراش؟ هو مثبتها دي اسمها ستاتيك. لا تروبين غالبا يصلح التريمورز. كتاب القسم كاتب بيصلح الريجيديتي كمان، مش معترض، بس هو المين اكشن بتاعه في الباركنسونيزم از تو امبروف تريمورز مور ذان ريجيديتي. لسه في الباركنسونيزم؟ فلسه كده يبقى ده اكشن ده يسموه انتي باركنسونيان اكشن، كانه بيعمل انهبيشن على الباركنسونز. اتفضل. مش كاتب؟ مش كاتب في الباركنسونيزم حاجه مثلا؟ هقول لك ليه بقى. احنا عندنا في الترم الثاني ان شاء الله موضوع اسمه الباركنسونيزم. وهنتكلم فيه على اعراضه وعلاجه وانواع الادويه وكل حاجه. فيعني عشان كده ممكن يبقى فيه ديتيلز معجله يعني. نمرة اثنين في الحاجات اللي بيعملها انهبيشن نوزيا اند فوميتنج. الاتروبين يمنع الغثيان والقيء، يسموها في الانجليزي انتي هيماتيك اكشن. طيب عايزين شويه كده برضو ايه يعني روح رياضيه منك كده وتفتكر ليه كان بيحصل في اي بني ادم نوزيا وفوميتنج؟ ازاي الانسان بيحصل عنده غثيان وقيء؟ ستيميليشن او حاجه اسمها لا قبل الفوميتنج سنتر، صح؟ في فوميتنج سنتر بس حاجه ثانيه كده قبل الفوميتنج سنتر. سمعت عن حاجه اسمها سي تي زد اللي هو اختصار كلمه صعبه كده اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون. الكلام ده عليك، الكلام ده انا بقول لك النهارده هتتعب معانا شويه النهارده بس ان شاء الله كله زي ما قلت لك كده بسببه بعد كده دي ان شاء الله لما تذاكر الموضوع ده في الفرق في اي مكان كده هتلاقي الدنيا سهله. احنا عندنا في البرين حته اسمها الميدالا اوبلونجاتا. عارفينها دي حلوه قوي، فيها سنترز كتيره قوي في الميدالا. فيها سنتر كده اسمه الكيمو ريسبتور تريجر زون. وفي سنتر جنبها كده اسمه الفوميتنج سنتر او يسموه ساعات ذا ايماتيك سنتر. كويس؟ دي الميدالة يعني ادي البرين اهو والبتاع اهو مش هتبقى عارف بس هنتكلم فيه. اظن كده عرفت. طيب خلي بالك حاجة هتفهم ان شاء الله بعد كده. في حاجة اسمها البلاد برين بارير. سمعناها مليون مرة في الفرقة ونسمعها ان شاء الله حتى اخر السنة. البلاد برين بارير بيغطي الفوميتنج سنتر وما بيغطيش السي تي سنتر. ليها معنى دي في الفرقة؟ ليها معنى كويس قوي. اي دواء ممكن ينشط السي تي زد لكن مش اي ده ممكن ينشط الفوميتنج. عشان ينشط الفوميتنج سنتر لازم اعمل ايه؟ لازم اقدر اعدي البلاد برين بارير. كويس؟ يبقى عندنا تو سنترز اهو، واحد بره البلاد برين بارير وواحد كفر باي ذا بلاد برين بارير. في السي تي زد ده نوعين من الريسبتور، لو مش عايز تعرفهم النهارده انا مش يعني هسمعك. في ريسبتور اسمه دوبامين نمره 2 يسموه كده الدي 2 ريسبتور، يعني بيشتغل عليه ماده اسمها الدوبامين. وفي ريسبتور اكتشفت النهارده في المحاضره ان انتوا ما سمعتوش الاسم ده قبل كده. حاجه اسمها ال 5 HT3 ريسبتور. طيب عرفت والله. ال 5 HT اختصار حاجه اسمها 5 هيدروكسي تريبتامين، مش مهم الاسم ده، بس جايز تكون سمعت عن حاجه اسمها سيروتونين. اه سمعناه. حلو ده؟ طيب انا عندي نوعين من الريسبتور موجودين هنا. عندي ريسبتور بتاع دوبامين وعندي ريسبتور بتاع ماده اسمها سيروتونين. طيب تعالى بقى اخش على الفوميتين سنتر كده ان شاء الله الدنيا تبقى اسهل شويه. عندي ريسبتور اسمه ال H1 يعني H اختصار ايه ده؟ هيستامين. وعندي ريسبتور اسمه ماسكارينيك. اللهم اجعله خير بعد بتاع الباور ده مش كده؟ يبقى انا عندي في السنتر دي اربعه ريسبتور. واحد اسمه دي 2 واحد اسمه سيروتونين دول بره في حته اسمها سي تي زد. وعندنا اثنين موجودين جوه اللي هم في الفوميتنج سنتر يعني واحد اسمه الاتش 1 واحد اسمه الماسكارين. طيب ازاي بيحصل غثيان وقيء؟ بقى لسه ما فهمتش. اي سبب من اسباب الغثيان والقيء يعني اي سبب. العيان ده جاله نوزيا وفومتنج عشان عنده جي اي تي انفكشن، او عشان بياخد دراجز، او عشان عنده واحده بريجننت، بياخد كانسر كيموثيرابي، اي حاجه، اي حاجه تعمل كي بيحصل فيها الترتيب الاتي. اول سنتر بيحصل له ستيميليشن هو السيتي سنتر، ولما هو ينشط يبعت ستيميليشن تو ذا فوميتنج سنتر، فيحصل شعور بالغثيان وقيل. فهمت الترتيب بقى؟ يبقى اي حاجه في المنهج او بره المنهج في الطب ان شاء الله، المفروض بندرس طب يعني مش فارما بس، اي عيان جاله نوزيا فوميتنج يبقى حصل الاتي ايا كان السبب، ستيميليشن او سيتي زد. وعلى فكره هو اسمه تريجر، تريجر دي معناها ايه؟ اه بالظبط، بيستيميليت، يعني هو بيروح منشط الفوميتنج سنتر، يا اما يحس بالنوزيا زي ما انت حاسس كده دلوقتي اكيد، يا اما يحصل عندك فوميتنج. طيب سؤال بقى، سمعت عن حاجه اسمها موشن سيكنس؟ سمعت عنه ايه؟ بحب الحماس ده. اه سمعنا. ايه بقى موشن سيكنس؟ ما تلاقيش طوار البحر. ماشي، حلو قسم الترجمه برضه يعني طوار الحركي. انا عايز بقى يعني ايه اللي بيحصل في البني ادم؟ ستيميليشن اوف ذا لابل، مش كده؟ اللي هو السيمي سيركلر كانالز او الانر اير. لما بيحصل الاستيميليشن ده وانا راكب اي حاجه بتتهز كده، يحصل استيميليشن منها من اللابلنت تو ذا فوميتنج سنتر دايركتلي من غير ما يشتغل السيتي سنتر. فهمنا؟ يعني لما بيجي لي قيء لاي سبب لازم الترتيب ده، ان السيتي زد يبقى اكتف ويبعت اشاره للفوميتنج سنتر. ما عدا الحاله دي، الحاله الوحيده اللي بيحصل فيها استيميليشن على طول على الفوميتنج سنتر هو حاله الموشن سيكنس. سؤال، هاو تو تريت نوزيا اند فوميتنج، او بين قوسين كده مين هم الانتي ايميتنج دراجز؟ السؤال ده ان شاء الله في الترم الثاني، بس خلاص وقت ما نوصل له لو عمر يعني، وصلنا ان شاء الله للترم الثاني، اقول لك اليوم الحصه بتاعت علاج النوزيا والفوميتنج اقول لك انت ذاكرتها قبل كده. What are the anti-emetic drugs؟ صح، عندنا اربع مجموعات ادويه كلهم عباره عن انتاجونست، مش كده؟ اقفل ايه عشان اعالج النوزيا والفوميتنج؟ اقفل الدوبامين ريسبتور، او اقفل السيروتونين ريسبتور، او اقفل الاتش 1 ريسبتور، او اقفل بقى النهارده ان شاء الله الام 1 بدواء زي الاتروبين. اه طبعا هو جزء من شغله شويه ان هو بيقلل الريتابيليتي او جي اي بي، صح، بس الشغل الاهم ليه بقى كانتي ايميتنج هو هنا. سؤال، سؤال كده بقى للاذكياء، لو قفلت الريسبتورز اللي موجوده في السي دي زد تعالج انهي اسباب في القيد؟ لو قفلت السي دي زد ريسبتورز عالجت انهي اسباب؟ عالجت كل حاجه ما عدا الموشن سيكنس. عشان اعالج الموشن سيكنس لازم اعمل ايه؟ لازم اقفل الريسبتورز هنا، يقفل الهيستامين، يقفل الماسكلين. يبقى ادي شغل الاتروبين از انتي ايميتنج. في بقى نقطه خلاف كده، مش خلاف الحمد لله ربنا ما يجيب خلاف يعني. كتاب القسم كاتب ان الاتروبين اشتغل كانتي ايميتنج اكسبت الموشن سيكنس. ما حدش بيجاوب علينا يعني الحقيقه في المعلومه دي في الكتاب ليه مكتوبه، بس اللي انا اعرفه ان في دواء احسن من الاتروبين في الموشن سيكنس. يعني ان شاء الله الحصه اللي جايه بقى هنسمع عن دواء اسمه الهايوسين. الهايوسين از مور افكتيف ان موشن سيكنس ذان اتروبين. لكن الحقيقه لو انت كتبت الاتروبين في الموشن سيكنس ما هياش غلطه، ما هياش حاجه فظيعه يعني. لكن على كل حال هو بيعالج كل اسباب الفوميتنج انكلودنج ذا موشن سيكنس، لكن في احسن منه. ما هو ممكن يكون الموشن سيكنس ده بيشتغل على الاتش 1 مش على الام؟ لا، اللي بيحصل غالبا غالبا الاثنين. عشان كده لما اقفل الاتش 1 بس عالجنا الموشن سيكنس، ولما قفلنا الماسكرينج بس عالجنا الموشن سيكنس، فالاثنين ليهم دخل يعني الاثنين ار انفولد في الاستيميلس يعني. مش عارف، مش عارف، ربنا خلق ست ستة ليه؟ مش عارف، مش عارف والله، ستين فيسيولوجي أقرب مني أكيد. نعم؟ دوت اللي هي؟ لا لا ما تشتمش عليها، معلش، ما حدش يزعل منك يعني. أنت أقول إن هو بيشتغل كأنتي إيميتنج بس ما هوش افكت الموشن سيكنس او اللي هيسيب از بيتر الموشن سيكنس ولا مش هتنزل الزنقه دي خالص. لا هي مش غلط، هي الفكره كلها ان الاتروبين عشان ينشط السيريبرال كورتكس فبينشط اللابرال فكانه بيعمل حاجتين عكس بعض، بيزود الامبلس اللي جايه من هنا وبيقفل هنا، فعشان كده ما بيبقاش مريح قوي في الموشن سيكنس. طيب يا جماعة احنا عربنا الفرص ان شاء الله يعني فاضل ساعة كده او ساعة وربع بالكتير. طيب ان شاء الله. طيب اسمع ده يا جماعة معلش عشان نخلص. كتاب القسم كاتب ان الاتروبين is an anti-emetic في الرسمة اللي عندك دي but not in motion sickness مش كده؟ احنا اللي سمعناه دلوقتي ايه؟ ان الاتروبين ينفع في الموشن سيكنس. الاتروبين ما هوش احسن دواء. في الموشن سيكنس ادويه احسن منه بكتير زي الهيوسين. هي ليها تفسير انا مش عايز برضه اوجع دماغكم قوي. الاتروبين من ضمن الحاجات اللي بيعملها انه بيعمل ستيميليشن على اللابرين بتاع انر اير. مش احنا قلنا عليه من شويه ان هو ستيميلنت وديبريسنت بس ستيميلنت اقوى منه كديبريسنت. فبينشط الامبلس اللي جايه من اللابرين راحة للفوميتنج سنتر. كانه بيعمل خير. ويجي على المكان ده ويقفل الماسكلينيك ريسبتورز كانه بيضيع القيل. يبقى هو عمل حاجتين عكس بعض يخلوه مش افكتيف قوي في علاج الموشن سيكنس. خلصنا كده من شغله بقى على السي ان اس. عمل حاجات ستيمولنت بسرعه كده بقى نشط السيريبرال كورتكس في الاول حلوه اللي هي اليوفوريا وفي الاخر نكد اللي هي الكوما والديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر. عمل ستيميليشن للسي اي سي فسرت ليه بيحصل ترانزيانت انيشال تاليكارديا وعمل ستيميليشن اوف ريسبيراتوري سنتر. الديبريسنت اكشنز اثنين انتي زي ما كان الدكتور محسن كده بيعلمنا اثنين انتي انتي ايميتيك وانتي باركنسون. طيب اخر اكشن بقى حاجه سهله قوي لو حطيت اتروبين على الجلد. بس قبل ما اسالك هو الاتروبين از ابزوربد فروم ذا سكين ولا لا؟ لا. يبقى لو حطيته على الجلد عايز اعمل سيستميك اكشن ولا لوكال اكشن؟ لوكال اكشن. هو اتضح ان الاتروبين فعلا لو اتحط لوكال على الجلد سواء على شكل مرهم او باتش يعمل حاجه اسمها لوكال انالثيزيا. يعني لوكال انالثيزيا يعني ايه بالعربي؟ بالعربي مخدر موجات مش كده؟ يعني لو عندي هنا جرح او حته بتوجعني ولا حاجه هتلاقي في بعض المرامج وبعض اللزقات اللي اتحط على جلد فيها اتروبين. ليه بقى بيعمل كده؟ هو ده السؤال. هو اي لوكال انالثيتيك ازاي بيشتغل؟ بالظبط بيقفل الصوديوم شانلز اوف ذا بريفرال نيرف. يبقى بيعمل كده. ما دام بيشتغل لوكال انالثيتيك يبقى قادر يقفل الصوديوم شانل. مالهاش علاقه بشغله كماسكرينج بلوكر، حاجه بعيده خالص عن شغله از انتي ماسكرينج. استعمالات الاتروبين بقى لسه حد يعني انا شخصيا لو حد سالني دلوقتي عندني معرفش هو مطلوبين في كام في الكتاب 3 و7 10 ويمكن اكتر من كده مش هعرف اسمعه. مش هعرف اسمع استعمالات الاتروبين بس اعرف افكر مش كده؟ ولا ايه الاخبار؟ الامتحان احنا والمانع طبعا انت هتحفظ ان شاء الله عشان انت لسه مخك كويس. انا مخي خلاص فبول يعني مش عارف احفظ كويس بس يمكن في شويه بقايا تفكير كده. استعمالات الاتروبين من الفيلم اللي احنا فهمناه. بقولها باي طريقه تعجبك على الهارد. هيعالج البراديكارديا وهيعالج الايدي بلوك. واشهر اسباب البراديكارديا يكون عندي مشكله الفيجوتونيا او البازو فيجال اتاك او يكون ادويه زي البيتا بلوكر او الديجيتاتس. طيب على العين. اعمل بيه فندس ولا بلاش؟ لا. بلاش عشان هيطول قوي لكن اقدر اعالج بيه حاجه اسمها الايرايتس. طيب. تعالى على الجي اي تي بيقلل السبازم اللي موجود في الجي اي تي فيعالج الكوليكس والدايريا. اعالج الايريتس ولا امنع حدوثها؟ امنع حدوث الايريتس. امنع حدوث الادهيجنز اللي بتحصل ديو تو ايريتس. صح كده؟ احلى كده؟ هو الايريتس انت عندك حق ان ده انفلاميشن او انفكشن فلازم ليه علاج. لكن انا بتكلم هنا ان انا بحاول بس امنع المضاعفات، بمنع الادهيجن ما بين الايريس واللاتس. طيب على جي اي تي غير علاج الكوليكس والدياريه عالج القرحه. صح ولا غلط؟ بس هي احسن منه زي ما اتفقنا المجموعه السلكتيف على اليورينال سيستم. يعالج ايه ده؟ هو بيخلي المثانه تحتفظ باليورين مش كده؟ فبيعالج النكتورنال انيريسيس كلام نظري قوي ويعالج حاجه اسمها يورينري انكونتيننس. في حاجه اسمها رينال كوليك. بالعربي بقى معناها ماسكلوي. الكلمه دي غلط علميا غلط. لان مفيش بين sensation in the kidney. المشكلة كلها بيبقى في سبازم في اليوريتر. لما واحد يجي له رينال كوليك يبقى معناها ان كان عنده ستون او عنده كريستالز او عنده اي حاجة فحصل سبازم في اليوريتر. ايا كان اسمه بقى انا اقدر اعالجه باتروبين. اشمعنى؟ الاتروبين is antispasmodic بيقلل contraction of the smooth muscle بتاع اليورينال سيستم. طيب ده استعماله على استعماله في العرق مثلا، واحد بيعرق كتير. اقدر استعمل اتروبين. يقول عليه اكسسيف سواتي او يسموه هايبر هيدروزيس. مره حد في الشفه وسال طارق كده قال له جالك عيان بيشتكي ان ايديه بتعرق على طول. وعلى فكره ناس كتير وعلى فكره بيشتكي من الحكايه دي بالذات مع الاستريس، ويتكسف بقى يسلم على الناس وتلاقي دي كده معرقانه قوي يعني متضايق من الموضوع ده. اتروبين ولا لا؟ لا اتروبين ما ينفعش لان هنا الغدد اللي موجوده ار ايبوكراين ما عليهاش ماسكرينك يبقى الاتروبين ملوش قيمه. لكن اللي بيعرق كده اكسسيف سويتنج فروم اذر جلاندز ده اقدر اعالجه بالاتروبين. اقدر اعالج بيه الباركنسونيزم، اقدر امنع بيه القيد. كل الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي ار ثيرابيوتيك يوزز اوف اتروبين. اللي موجود بقى في الكتاب فقط رينال كوليك معناها ان انا عندي سبازم في السموث ماسلز اوف ذا يوريتر. ما عنديش مشكله في الكدني، الكدني نفسها ما بتحسش بالوجع. انا لما يجي لي مغص كلوي اللي احنا بنسميه غلط مغص كلوي ده انا ما عنديش مشكله في الكدني نفسها، انا مشكلتي سبازم اوف ذا سموث ماسلز اوف ذا يوريتر. ايه الفكره بقى؟ ماسكرينيك ستيميليشن هو اللي عامل كده، الماسكرينيك عماله تعمل كونتراكشن جامد قوي فعامله لي البين سنسيشن. انا بدي اتروبين تو ريلاكس ذا سموث ماسل. الاستعمال بقى اللي موجود عندنا في الكتاب ولسه ما اتقالش يعني بتاع الحصه اللي فاتت. الاتروبين بينقذ حياه العيانين اللي جالهم اورجان فوسفرس كومباوند بويزنينج وكلهم جايين كده؟ لسه؟ بدي اتروبين ازاي في الاورجان فوسفرس بويزنينج؟ بدي نوع كبيره في الاول كده اسمها دولس مش كده؟ لحد ما يبان خمس حاجات. وكمل بعدها بقى الانتروجينس انتروجين. فاكرين بقى التارجت انت بوينتس بتاعت الاتروبين دي؟ ان الهارت يعلى الهيريت يعلى عن 80 والضغط يعلى عن 80 ما يبقاش في عرق ما يبقاش في مايوزس يبقى في دايلاتيشن ويبقى في دراي اكسنت وما فيش بقى الشست اللي هي الويز اللي قلنا عليه. طيب اقدر اعالج بيه التسمم بتاع الفايزوستيك مين نفس الفكره. لو انت عايز تزود هنا بقى اف كولين إسترز ار انجكتد انتروفينس اور انتراماسكولار. الكلام اللي احنا سمعناه قبل كده غلط ان انا احقن ميثاكولين او كارباكول او بيثانيكول انتروفينس او انتراماسكولار خايف ان القلب يقف. يبقى الحل كان ساعتها ان انا اديله اتومي. يعني لو عايز تزود بقى كان الاستعمالات قليله فانت بتحب يعني تزودها. اخر استعمال الاتروبين بقى اسمه بري انستيتيك ميديكيشن. يعني ايه؟ بري يعني ايه؟ وانستيتيك تخدير وميديكيشن يعني ادويه. يعني قبل ما ادخل عيان اوضه العمليات واعمل له جنرال انستيزيا بنديله ادويه. دراجز يوزد بيفور جنرال انستيزيا. انا عايز اقول لك مشكلتنا ايه وانت بتقول الاتروبين هيصلحها ولا لا. لما بدخل عيان اوضه العمليات الانستيزيا بتعمل نوزيا وفوميتنج. هذه المشكله نمره واحد. لما دخل عيان اوضه العمليات وياخد تخدير بيحصل زيادة في الفيجاس اكتيفيتي. انت فكر بقى هيعمل ايه في الهارت فيجاس ده وهيعمل ايه في السكريشنز زي السليفري سكريشن وزي البرونكيال سكريشن. صح على الهارت هيقلل الهارت ريت وهيزود السليفري والبرونكيال سكريشن. ايه الخوف في كده؟ ايه اللي يزعجك وانت بتخدر العيان ان السلايفا تزيد والبرونكيال سكريشن يزيد؟ صح العيان ده از اندر انستيزيا يعني ذير ار نو ريفلكسز مش كده؟ ممكن السلايفا بدل ما تدخل على جي اي تي تدخل على اللنج ويجي لك بعد العمليه حاجه اسمها اسبيريشن التهاب رئوي بسبب الحاجه اللي داخل جوه اللنج. البرونكيال سكريشن ساعات من كتر ما هي كتير قوي بتسد البرونكايت وتعمل حاجه اسمها لنج كولابس. بص ده جزء من اللنج كده قفل مفيش هواء. عشان تمنع الكلام ده عشان تمنع النوزيا والفوميتنج بدي اتروبين بيكوز اتروبين از ان انتي ايميتيك وعشان اقلل شغل الفيجاس بدي اتروبين. المشكله الثالثه بقى في التخدير ان انا بدي مع الانستيزيا ده اسمه المورفين. المورفين ده من ضمن عيوبه ان بيعمل ديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر. حلها ان انا ادي اتروبين لان الاتروبين بيعمل ستيميليشن اوف ريسبيراتوري سنتر. هنسمع ان شاء الله بعد كده ان الهيوسين احسن منه، بس افتكر وانت بتذاكر ان شاء الله وانت بتحل الاتروبين من ضمن الاستعمالات بتاعته بري انالثيتيك ميديكيشن. خلصنا كده بقى من الفارماكولوجيكال اكشنز والثيرابيوتيك يوزز. اؤكد لسيادتك ان انت عارف كل عيوب الاتروبين بجد، انا متاكد ان شاء الله، بس انت عشان تعبت بقى وزهقت فمعصلك معانا شويه، لكن هو كل المشاكل اللي عملها الاتروبين عدت عليك. اتفضل. ليه؟ فيجوتونيا. الفيجوتونيا معناها ان انا عندي الكاروتيد ساينس دي في ريسبتورز موجوده فيه، دي سنسيتيف قوي في بعض الناس، بحيث ان اي ستيميليشن ليها سواء اثناء بقى الحلاقه زي ما قلنا او الكربنتات او الياقه المقفوله دي كاني بنشط الريسبتور ده. الريسبتور ده لما يشتغل يبعت ينشط الفيجت سنتر في المخ. فالفيجت سنتر ده يبعت اشاره للقلب، معناها ان انا طلع عندي اسيتايل كولين عند الام 2 يبقى الهارت ريت بيقل. في بعض الناس الهارت ريت بيقل قوي لدرجه ان الضغط بيقل والعيان ده بيفقد الوعي. بيسموها ساعات الفازو فيجل اتاك او يسموها الفيجوتونيا او وات ايفر. ده انا كل اللي بعمله في العيان ده ان انا بقفله الام 2 بحيث ان هو لو حصل استيميليشن هنا وبعت اشاره للبرين، الاشاره راح على الهارت مش هتعمل حاجه، لان الاسيتايل كولين اللي طالع من الفيجاس مش هلاقي ريسبتور مفتوح، هلاقي الاتروبين قافله، فيمنع ان يحصل معاه بريديكارد. المورفين بيتاخد اثناء التخدير عشان يسكن الالام في العمليات. هو مشكله المورفين ده هنسمع ان شاء الله كتير قوي ان هو بيعمل ديبريشن اوف ريسبيراتوري سيستم، من ضمن عيوبه المشهوره قوي ان ممكن يقلل البرين اكتيفيتي ويقلل بالذات الريسبيراتوري سيستم. بريك الاتروبين كانه بيانتاجونايز الاكشن ده، ان هو نفس الاتروبين بيعمل استيميليشن للريسبيراتوري سيستم. مين بقى يقول لنا عيوب الاتروبين كده؟ يعني في طريقه معرفش ممكن تكون برضه ظريفه الحقيقه، انك انت تقول لي بيعمل ايه كده مع البني ادم من فوق لتحت. يعني عمل ايه مثلا في السي ان اس؟ وبعدين عمل ايه في الاي؟ وبعدين عمل ايه في السلايفا؟ وبعدين عمل ايه في الهارت؟ وعمل ايه مثلا يعني في البرونكاي؟ عمل ايه في الجي اي تي؟ عمل ايه في اليورينال بلادر؟ يعني كانك واخدها كده ايه جغرافيا يعني. عمل ايه في السي ان اس؟ ده كونفرجنس دي امتى؟ مش هنبدا كده بكونفرجنس؟ هو الاول شويه اريتابيليتي ونرفسنس ومش عارف ايه وهلوسه وبعدين كونفيوجن وبعدين كونفرجنس كوما وكل سنه وانت طيب وداس الكلام. طيب وبعدين على الاي ملاوي زي مش كده؟ اما انه على الاي او بي وعمل زيرو ثالميا ولوس اوف اكوموديشن فور نير فيجن وعمل بدريزس، فالعين دايما يحس ببليرنج اوف فيجن، يحس بشغلله في العين. وبعدين سلايفا مفيش، فعمل دراي ماوث. على الهارت تاكي ولا برادي؟ صح تاكي مش كده؟ لو انا بقى غلس وسالتك برادي ممكن تقول لي ممكن برادي كاردي وعرفت التفسير بتاعه، لكن العادي اللي بيحصل تاكي كاردي. والعيان يجي يشتكي لك ببالبيتيشن او اريثميا او انجينا بين او هو عنده انجينا بيكتوريس. على الجي اي تي هيعمل لي كونستيبيشن، على البلادر هيعمل لي ريتنشن اوف يورين، على البرونكاي هيعمل ثيك فيسل سكريشن. مين ما ياخدش اتروبين؟ برضه قد كده اللي عنده جلوكوما ده خطر جدا، اللي عنده تاكيكارديا واريثميا وانجينا، اللي عنده كونستيبيشن او الياس، الناس اللي عندهم بناين بروستاتيك هايبربليزيا. كتاب القسم كاتب معاهم الفيفر. اشمعنى؟ هو انا لو خدت اتروبين ممكن حرارتي تعلى؟ لو اخدت جرعات عاليه من الاتروبين حرارتي تعلى؟ ولا ما تعلاش؟ صح، لو اخدت جرعات كبيره من الاتروبين او جرعات سامه مفيش سواتي، معناها ان انا مش قادر اعمل هيت لوس باي ايفابوريشن، فيحصل حاجه بيسموها ساعات اتروبين فيفر. وساعات بقى لو في اصلا فيفر بنخاف من الاتروبين ان هو يقلل شويه السويت سيتيشن. يبقى هي دي الادفيرس افكتس وهي دي الكونترا انديكيشنز. عشان نمشي بقى، عايز حد يعالج لي الاكيوت اتروبين توكسيسيتي. بس قبل ما نعالجه، قبل ما نعالجه، انت هتعرفه ازاي ده؟ يعني سيادتك قاعد في مركز السموم كده جابوا لك عيان. هتلاقي عنده تاكي كارد. وهتلاقي جلده في ثلاث حاجات. سكين از دراي وهوت وريد مش كده؟ هوت عشان ما فيش سويتنج. وريد ودراي طبعا عشان ما فيش سويتنج وريد عشان في الفلاشنج بتاع الاتروبي. وهتلاقي عنده كونستبيشن وهتلاقي ريقه ناشف وهتلاقي كل الحاجات دي. مهم قوي. نعم؟ صح. مهم قوي سي ان اس مانيفستيشنز، ان العيان ده في الاول زي ما انت عارف كده بيهلوس ويخرب وبعدين يتشنج وهكذا. اللي عايزك بس تفتكروا معايا كده اخبار العين ايه؟ ليه بنهتم بالعين في التسمم؟ عشان بتساعد في الدايجنوزس، ولو عايز الفولو اب العلاج هتساعدني. طيب العين اخبارها ايه؟ لما ابص في عين العين الواحده في بس اخر حاجه بقى هقولها النهارده، النوع ده من المدريزس اسمه باسيف مدريزس. عايزك تركز معايا عشان في المحاضره النهارده يعني كده يجي نص ساعه، طبعا اكيد العيب كان فيا يعني مش كان في الطلبه. يعني ايه باسيف مدريزس؟ وانا عندي كام طريقه اعمل بيهم مدريزس؟ انا عندي عضله في العين اسمها دايليتور بيوبيلي مصر عليها ريسبتور ايجي الفا 1 تبع السيمباثيتك مش كده، اللي هي الريديال فايبرز. وعندي عضلة تانية اللي هي الدواير دي اسمها كونستريكتور بيوبيلي مصل عليها ماسكارينيك ام 3. هاو تو دايليت ذا بيوبيل؟ تتخيل اللي بيحصل ايه؟ الدايليتور بتشد البيوبيل اللي بره او الايرس اللي بره، والكونستريكتور عايزه تجيبه لجوه. صح؟ ما عنديش غير حل من الاثنين، يا اما اقوي العضله دي يعني اعمل ايه؟ ادي اجوست على الالفا 1، يا اما الحل الثاني يا سيدي شغاله زي ما هي كده بس اضيع دي. يعني انت بلوكر على الام 3. يبقى في كام نوع من المدريزز بقى؟ لو انا شغلت الالفا 1 بتاعت الدايركتور اسمها اكتف، ولو انا قفلت الام 3 اوف ذا كونستريكتور اسمها باسيف. اعرفهم من بعض ازاي؟ ايوه برافو عليك. العيان ده هيجي لك كده عينه ما شاء الله واسعه كده وجميله يعني. ادي الايرس اهو بقى عامل زي دايره كده صغيره، وادي البيوبل واخده كل المساحه بتاعت العين. عايز اعرف ده اكتف ولا باسيف؟ اعرض هذه العين تو لايت. وافتكر كده كان في حاجه في الفسيولوجي اسمها لايت ريفلكس. فاكرينه كلكم؟ طيب الستيمولس از لايت. والريسبتورز الريتنا مش كده؟ النيرف فايبرز اوف ذا ريتنا. والافرنت نيرف، النيرف اللي شايل الاشاره، اوبتيك نيرف نمره 2 سكند برينيال نيرف. وبعدين البرين هتوصل له اشاره ان في ضوء كتير داخل في العين، فهيبعت عن طريق الاوكيرو موتور نيرف اللي هو نمره 3. الاوكيرو موتور ده تبع البارا ان شاء الله مش كده؟ 3 و7 و9 و10 كله في حافز حلو قوي. طيب يعني معناها انك انت جيت على الاوكيرو موتور ده خليته يطلع اسيتايل كولين، فشغل لك الام 3 بتاعه الكونستريكتور، فالعين ضاقت عشان تحميها من الضوء. صح؟ امتى بقى يبيع لايت ريفلكس؟ لو انت قافل الام 3. طبعا السنه الجايه في الرمض بقى عندك مليون سبب يضيع لايت ريفلكس، لكن في الفرق على قد حالاتنا كده ذا اونلي ريزون فور لوس اوف لايت ريفلكس از بلوك اوف ام 3 ريسبتورز. يبقى عرفت هو باسيف ولا اكتف ازاي بقى؟ اعطيت الضوء. طيب وبعدين؟ لو حصل بايوزس يبقى ده كان اكتف، يعني انت كنت مشغل الالفا لكن دي كانت موجوده. لو ما حصلش لايت ريفلكس يبقى انت كنت من الاول قافل ايه؟ يبقى بيحصل هنا لوس اوف لايت ريفلكس ويد اتروبين او اي حاجه شبه الاتروبين. عرفت بقى اهميتها في العين دي؟ ان شاء الله يعني فيكم هيشتغل دكتور في السموم او غيره، مجرد ما بيحط الضوء العين جاله مدريزس كده وحط الضوء في عينه لقى ما استجابش للضوء يبقى انا متاكد ان ده ايه؟ اتروبين او حاجه شبهه مش كده؟ اتروبين او حاجه انتي ماسكارينيك. يبقى ده يساعد كويس قوي في التشخيص. هاو تو تريت بقى العيان ده؟ خلاص عشان نمشي، هو الناس بدات تتقطع وتدعي وتشتم وانا عارف هو السيكونس بتاعنا عارف، بس الحمد لله لسه ما وصلناش لحد دلوقتي اللي حاجات يعني فيزيكال ما حصلش ولا لسه حد رمى حاجه او كده، بس انا قلقان منكم بصراحه يعني حاسس ممكن تحصل. لا ربنا يستر. ازاي نعالج هذا المريض؟ وعايز خمس حاجات من قبل. اول حاجه لو كان الدواء ده بتاخد اورا يبقى ستومك كوش اللي احنا بنحب ندلعها والملايه جاست خلاص. وبدي مع بعد غسيل المعده بدي حاجه اسمها تانيك اسيد. لا مش الهدف منها هنا استرينجنت، هي استرينجنت صح، بس الهدف منها هنا بريسيبيتيشن اوف الكالويدز. مش الاتروبين ده الكالويد؟ تانيك اسيد كان بريسيبيتيت الكالويدز. طيب غسلنا المعده وبعدين هو الان هيموت ليه؟ اسمها ريتروسنتر. يبقى الحل من غير ما نذاكر اكسجين ارتفيشال اسبيريشن كل الكلام الحلو ده. نمره 3 في القواعد بتاعتنا سبيسيفيك انتي دوت مين السبيسيفيك انتي دوت اوف اتروبين؟ صح، هو السبيسيفيك انتي دوت الحقيقه هو الاسيتالكولين، مش كده؟ مش انا عارف ان الدواء ده قافل باي كومبيتيشن، يبقى اي كان ديسبليس ذا بلوكر باي اكسس اسيتالكولين، بس انا مش قادر استعمله كده، يبقى الحل ادي انتي كولين سبيس. نيجي بقى للسؤال بتاع الحصه اللي قبل اللي فاتت، فايزو ولا نيو؟ نيو. صح، ليه؟ الفايزو يعالج كل حاجه، بس مشكلته انه بيعمل سي ان اس ستيميليشن، وما تنساش ان اصلا العيان ده جايز يكون جاي لك بكونفكشن، يبقى بلاش الفايزو. نيو ستيمين از بيتر او سيفر ذان فايزو ستيمين. قاعده نمره اربعه، عالج الاعراض. هو ايه اللي لسه ما تعالجش قوي؟ تشنجات. محتاجه ايه التشنجات دي؟ انتي كونفالسنت، بالتالي كلنا حفظنا الاسم دايازيبام انترابينز، وعندي حراره عاليه، وكل مره بنسال الناس في الشفا بقى مثلا او اديله اسبرين ولا بانادول، العيان ده جاي لك بحاجه اسمها اتروبين فيبر. الاتروبين احسن ولا الاسبرين احسن ولا البانادول احسن؟ نعم، هو البنادول ان شاء الله في الترم الثاني احسن من الاسبرين. العيان ده ياخد ايه؟ ولا ده ولا ده. برافو عليك. ليه بقى؟ خلي بالك بقى، الاسبرين والبنادول بيعالجوا الحراره لو كان سببها الهايبوثالامس. لو كان سببها حاجه اسمها الهيت ريجوليتنج سنتر هو اللي باظ. العيان ده حصل عنده حراره عاليه ليه؟ عشان ما عندوش حراره. يبقى هو مش محتاج لا اسبرين ولا بنادول، محتاج منك ايه بقى؟ كمالات ميه بارده، كولد فومنتيشنز. اخر حاجه اقدر اعملها في العيان ان انا ازود الريت اوف يورينري اكسكريشن. اعرف اعملها النهارده ولا لا؟ اقدر ازود الريت اوف يورينري اكسكريشن. احنا لما جينا النهارده الصبح مع بعض اتقابلنا الصبح النهارده يعني، كنت عرفت ان الاتروبين از ا بيزك دراج، وعرفت ان ثلث الاتروبين بينزل في اليورين اكتف، يبقى اقدر اعمل ايه بقى؟ اسيديفيكيشن اوف يورين باي اتش سي ال. مش كده احلى حاجه تعمل اسيديفيكيشن؟ ميه النار. لا طبعا، ولا بلاش ميه دي، استعمل امونيوم كلورايد او استعمل فيتامين سي او الاسكوربيك. بص النظرات عامله ازاي بقى؟ شايف السسبنس اللي في الموضوع؟ هنبتدي نحلف كده. المجموعه اللي جايه بقى اسمها مجموعه السنتيتك اتروبين. سكشن المجموعه اللي اسمها سنتيتك اتروبين سبستيتوتس. خلاص يعني ما انا سالتك سؤال، عايزين نخلص قبل الامتحان مش كده؟ عشان نخلص ان شاء الله الفرمه قبل الامتحان هنضطر اسفين ان احنا نقول حاجه اسمها سنتيتك اتروبين سبستيتوتس. انت هتزعل مني فيها قوي اكتر ما انت زعلان. طب ناخدها من اول حصه عشان تفتكر؟ عشان ما نزعلش. لا مش هتنفع. مش الحسابات الفلكيه بقى اللي احنا عاملينها لازم ناخدها ان شاء الله النهارده عشان نبدا الاسبوع الجاي او الحصه الجايه جديده حاجه. طب ما ناخد الهيوسين ناخد. لا مش هتنفع، هو ما فيهمش حاجه تتشرح. انا اؤكد لسيادتك ان ما فيش حاجه تتشرح في الموضوع، بس هي كلها اسامي. انا بالنسبه لي الموضوع جميل قوي، مش هقول حاجه، لكن انت بالنسبه لك عذاب انك انت بتحفظ كل الاسامي بتاعت الاتروبين سبستيتوتس. هم ليه طلعوا بدائل الاتروبين؟ غير ان هم يعتلوا عليك يعني في المذاكره، اكيد كان في هدف تاني ان هم يعالجوا المشاكل اللي عملها اتروبين. مشاكل الاتروبين معظمها جت من هنا. نون سيليكتيف. يبقى في هدف مهم جدا ان انا احاول اطلع مجموعه من الادويه تعمل زي الاتروبين بس تكون مور سيليكتيف. احنا بنقسم المجموعات دي او الاتروبين سبستيتوتس الى خمس مجموعات. المفروض اربعه خمسه. نمره واحد حاجه اسمها ميدرياتيك اتروبين سبستيتوتس. اظن مش محتاجه شرح مش كده؟ يعني اطرع احطها على العين عشان اعمل ميدريزس. طيب طلعوها لسبب. الاتروبين في العين بيقعد 7 ايام الى 10 ايام. ادي اول عين في الاتروبين. العين الثاني فيري باورفول سايكلوبليجيا. يعني ايه الكلمه دي؟ لما احط التروبين في العين يعمل باراليس او ديزيلري ماسل، فبعد 10 ايام مش قادر ابص على الحاجه القريبه. العيب الثاني في الاتروبين ان هو cannot be easily antagonized. احنا لسه سامعين كلام نظري جميل قوي مش كده؟ ان الاتروبين بيقفل الماسكرينك هاي كومبيتيشن، ولو زودت الاسيتايل كولين هطرد الاتروبين. الكلام ده نظريا حلو قوي، لكن اكشولي في العين بالذات بقى الاتروبين از فيري باورفول على العين، عشان كده صعب قوي قوي انك تعمل له انتاجونيزم. الجدول بتاعنا كاتب ايه بقى؟ انتاجونيزم باي ايزرين. ما عندكش في المنهج ده اسمه ايزرين. الايزرين از فايزوستيجمين. يعني هو غلطنا بس وكتبنا الاسم التجاري بتاعه، لكن الايزرين ده نوت يوزد في المنهج بتاعنا، اللي بيستعمل الاسم العلمي اللي هو اسمه الفايزوستيجمين. طيب يبقى what are the advantages of this group of atropine substitutes؟ من غير ما تبص على جدول ولا من غير ما تذاكر ولا حاجه. Shorter duration than atropine. والميزة الثانية less cycloplegia than atropine. والميزة الثالثة can be antagonized by physostigmine. مش مهم قوي الارقام، يعني تلاقي الهوماتروبين دواء نمرة واحد في المجموعة دي الديوريشن بتاعته 24 ساعة. الدوائين التانيين الديوريشن بتاعهم من 6 ل 8 ساعات. المهم ان هما short duration than atropine. امتى استعملهم وامتى الاتروبين احسن منهم؟ يعني فندس انت جالك انا عايز اعمل فندس اكزاميناشن، يبقى اتروبين ولا دول؟ دول. طبعا هنا عنده ايرايتس، يبقى دول ولا اتروبين؟ اتروبين، عشان بيقعد فتره كبيره شغال والعين مرتاح. كلهم ار كونترا انديكيتد ان الاربعه دول اللي هم اتروبين وهم اتروبين والاسمين التانيين هقولهم لك ان شاء الله ممنوعين في الناس اللي عندهم دول. المجموعه دي تتذاكر يعني تحفظ عن ظهر قلب، عشان دول مهمين جدا في العمليه. هو في هوماتروبين وفي اسمين ربنا يعينك ان شاء الله تحفظهم. واحد اسمه تروبيكامايد، تروبيكامايد، وده اسمه سايكلوبنتوليت. They have very minimal systemic action. Minimal. They can be absorbed. They can increase the activity of the bladder sphincter, but minimal effect compared to atropine. دكتور اللي عايز اقوله لك بقى عشان تعرف اهميه هذه المجموعه، عشان برضه تفرفش كده شويه وتغير جو. هيجي لك في امتحان العمل ان شاء الله تجربه في العين يقول لك اعرف لي النون دراج على الاي. فيقول لك الاتي، حطينا النون دراج في الاي لانه بيعمل مايوزس اكومبانيد باي تويتشز اوف ذا اي بيت. يبقى هنا الدواء ده الدواء بيشتغل ماسكارينك ونيكوتين، يبقى ات كود بي اسيتايل كولين كارباكول او اي حاجه من الانتي كولين استريزس، مش كده؟ فايزوستيجمين نيوستيجمين ديميكيريوم اي حاجه من دول. طيب قال لي النون دراج لما حطيناه على العين عمل مايوزس ويز نو تويتشز اوف ذا اي بيت، يبقى ماسكارينك بس، يبقى مين بقى؟ صح، هو نظريا يا ميسا يا بيسا يا بايلوكاربين، لكن هو غالبا بيبقى بايلوكاربين اللي هو بتاع العين يعني. طيب النهارده بقى جه قال لي ايه في الامتحان؟ قال لي حطينا النون دراج لانها عمل ميتريزس with loss of light reflex. صح، يبقى الدواء ده ايه بقى؟ اتروبين. يا اتروبين بيعمل باسيف ميتريزس، يعني الدواء ده اذا انتي ماسكارينك دراج. ممكن يكون مين؟ يا اتروبين. ممكن يكون اتروبين واصدقائه دول، مش كده؟ اتروبين او هوم اتروبين او تروبيكامايد او سايكلوبنتولين. سيادتك لو مش حافظ الاسامي دي يبقى الحاله ضاعت. لو انت مش عارف ان دول ار اتروبين سبستيتيوتس مش عارف تحل الحاله. هيجي بعد كده يقول لي these drugs are used in treatment of او these drugs are used clinically for، بلاش treatment of for fundus examination، مش كده؟ دكتور طيب هو ده المفروض يستخدم في الايرايتس بس بعد الادويه. ايوه ممكن يستخدم في الايرايتس بعد الادويه مع الحاجات اللي بتوسع، مع الحاجات اللي بتتعمل مايوز، مش كده؟ بعد الادويه. اه بعد الاتروبين؟ بعد الاديجن ما يحصل اديجن. ايوه لا هو انت لو استنيت لحد ما يحصل اديجن يبقى انت دكتور رمض تعتزل احسن. لا لو هو جاي لي محتاجه جراحه. هو جاي لي كده لو العين جالي باديجن خلاص. لو في بقى ده يحصل فلايبرين ما بين الايرس واللينس ممكن ادي ده ومعاه حاجه مايوتيك، مش كده؟ ده احسن من الاتروبين بقى؟ لا مش احسن، الاتروبين برضه احسن. ما احنا قلنا ان الاتروبين ما ينفعش اعمله، يعني ما فيش حاجه الحاجه اللي بتعكسه. ما انا اتفقت معاك ان انا مش هدي اتروبين بس، انا هدي انتي بايوتكس وهدي انتي انفلاماتري، يعني علاج بقى للعين كلها. انا بريح العين بالاتروبين وابعد الايرس خالص واقلل شغل السيلري ماسل عشان اقلل السترين اللي هو الايجاد بتاع العين، وادي حاجه بقى تضيع الانفلاميشن اللي موجوده. طيب المجموعه النمره 2 اسمها الانتي سيكريتوري والانتي سبازموديك. امبارح حكيت لكم مره لما كنت بدي المجموعه دي من الادويه. لا كان درس ما كانش سيكشن بس كان درس كده مجموعه محدوده من الطلبه. ما اعرفش حد هنا من السودان ولا لا؟ ما اعرفش حد سوداني. طيب هم كانوا مجموعه من الطلبه السودانيين، السودانيين دول ناس طيبين قوي بس يعني بيتنرفز بسرعه قوي وبعدين يهدى بسرعه يعني. فقعدنا بقى نقول ايه اتروبين وهما تروبين وتروبيكامايد وسايكلوبيكتريت وبعدين جاي ان شاء الله بعد كده تروباكسيلين واوكسيفينونيوم. فقعدوا زيكم كده كفايه وبتاع وحرام وليه كده واحنا عملنا فيك ايه وبتاع كده يعني. وبعدين بعد شويه ابتدوا يعني حركات بقى انفرونتري موفمنت شويه يعني خبطه على الارض زي كده وانا مكمل بقى انا مش. وبعدين بعد شويه لقيتهم ما كانوا تقريبا خمسه او سته لقيتهم من غير اي اتفاق بينهم كلهم قاموا مع بعض ومشوا وسابوني. والله بجد انا عمري ما انسى هذا اليوم يعني. فانا ما فهمتش انا اللي جه في بالي انا ما اعرفش سوداني قوي يعني. ما اعرفش اللغه السودانيه فانا افتكرت ان انا قلت حاجه الاسامي الادويه دي لها معنى وحش بالسودان. يعني اسم الاسامي طلع ان هو مثلا في السودان ده شتيمه او ان هو حاجه كده. يوم بعد الحلقه انا لسه قاعد وحدي مش عارف هم هيعملوا ايه يعني انا قاعد مستني ومصدوم وبتاع. جم بقى جاي واعتذروا لي قالوا معلش هو الاسامي كانت صعبه شويه واحنا ما استحملناش. هم طلعوا بس حطوا راسهم تحت الحنفيه المايه ساقعه كده ورجعوا الحمد لله استكملوا المسيره بتاعتي. النهارده ما فيش عندنا حنفيه مايه ساقعه مش كده؟ نكمل بقى. مجموعه اسمها الانتي سيكريتوري والانتي سبازموديك اتروبين سبستيتيوتس. يعني ايه الكلمتين دول؟ يعني كلمه انتي سيكريتوري معناها بيقللوا الاتش سي ال يبقى they are useful in treatment of peptic ulcer. وانتي سبازموديك يعني بيعالجوا الكوليكس والدايري. هو ايه عيب الاتروبين في القرحه وايه عيب الاتروبين في الالسر وهي هي القرحه برضه يعني وايه عيب الاتروبين في الدايريه ايه مشكلته؟ ان هو جنرال اكشن مش كده؟ ان انا لما باخده قراص هيمتص من الجي اي تي وهيعدي البلاد برين بارير ويقفل الماسكرينج في جسمي كله فيجيب لي كل الاعراض اللي انا حفظتها. المجموعه اللي جايه دي فيها ميزه مهمه قوي ان هي امتصاصها من الجي اي تي غالبا قليل قوي. عاملها ازاي؟ ازاي اخلي الدواء يبقى ايونايزد عشان ما يمتصش قوي؟ اخليه بدل ما كان الاتروبين تيرشري اخليه كواترنري. يبقى غالبا الادويه دي ار كواترنري امونيوم كومباوندز عشان اقلل امتصاصهم من الجي اي دي. اشتغل بس على الجي اي دي. طيب وانا ضمنت كده ان هم مش هيعدوا البلاد برين بارير. اللي فيهم هذه الخاصيه بقى دواء اسمه اتروبين ميثايل نيتريت ودواء اسمه هيوسين بيوتايل بروميد. الدواء ده في السوق اكيد سمعتوه. الدواء ده طبيا كده اسمه الباسكوبان اسم التجاري يعني. سمعناه اكيد في اي مغص ممكن استعمل اقراص الباسكوبان دي. يبقى دول بيعالجوا المغص وبيعالجوا اي مشاكل زي الدايريه او غيره. هتلاقي بس كتاب القسم عندنا كاتب ان الاتروبين ميثايل نيتريت بيعالج حاجه بتحصل في الاطفال اللي لسه مولودين اسمها هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس. محتاجه شرح؟ يعني عضلات البايلورس فيها هايبرتروفي. فالطفل بعد ما بيرضع البايلورس بيقفل فبيحصل فوميتنج. كل ما يرضع يحصل فوميتنج. فبيدوا الاتروبين ميثايل نيتريت تو ريلاكس ذا سموث مسلز اوف ذا بايلورس. اللي بعد كده دواء اسمه بروبانثيلين. بروبانثيلين ودواء اسمه الاوكسيفينونيوم. دول بيعالجوا المغص وبيعالجوا الاسهال والكورتينيولي امونيوم وحلوين قوي زي ما احنا قلنا. ما فيهمش اعراض جانبيه كتير. الاخرانيين انت سمعتهم من شويه. بايرنزيبين وتيلنزيبين اللي هم اتقال عليهم في اول الحصه سيلكتيف ام 1 بلوكرز ان تريتمنت اوف بيبتيك ألسر. المجموعه اللي وراها اسمها الانتي اثماتيك اتروبين سبستيتيوتس. الاتروبين يعالج الازمه ولا لا؟ الاتروبين وحش بالازمه مع انه برونكو دايريتور بس مشكلته ايه بقى؟ صح مشكلته نمره واحد انه لازم يتاخد اورال. وده لما بيتاخد اورال بما انه تيرشري امايل يبقى بيعدي البلاد برين بارير. وبما انه نون سيلكتيف فمليان اعراض جانبيه اللي انت حفظتها بقى تاكيكارديا والكونستيبيشن والكلام الكتير ده. وبعدين بيعمل دراينس اوف سيكريشن جوه البرونكاي يخليني مش قادر اتخلص من السبيوتر وبيقلل حاجه اسمها السيلياري اكشن. عارف السيليا؟ اللي هي بتعمل ايه؟ بتتحرك كده مع بعض لبره مش كده عشان تطرد الميوكس بره الريسبيراتوري سيستم. يبقى دي عيوب الاتروبين في البرونك الازمه. مفيش بعد يعني هي بقى مشكله تصنيع ان هو يصنع الاتروبين على شكل انهاليشن ما نفعتش قوي ومش مفيده قوي لان هي الانهاليشن برده هيمتص فيعمل كل المشاكل دي. يبقى انا لو سالتك دلوقتي وات ار ذا ادفانتجز اوف انتي ازماتيك سبستيتوتس ليه طلعوا المجموعه دي اللي هي بتعالج الازمه؟ عشان بتمنع. بص على دي كده انت هتعرف بيتاخدوا باي انهاليشن مش بيتاخدوا اورال. وبعدين they are quaternary ammonium compounds يعني تقريبا شغلهم لوكالايزد على البروكاي مفيش مشكله البرين والاعراض الجانبيه بتاعتهم تقريبا مش موجوده. الميزه الرابعه حاجه غريبه بس هتعرفوا ان شاء الله في الريسبيريشن ما بيقللوش الووتري كونتنت اوف سبيوتر ما بيعملوش دراي سكريشن ما لهمش دعوه بالغدد وكل شغلهم على السموث مسل. They do not affect the exocrine glands وما لهمش دعوه بالسيليا. They do not inhibit the ciliary activity. الادويه سهله بقى ان شاء الله دوايين كده شبه بعض الاثنين واحد اسمه الابراتروبيوم واحد اسمه تايوتروبيوم. وهنسمع ان شاء الله كده في المنهج لما يكون في اسم كده زي زيبين مثلا في اخر الاسم. سمعت حاجه النهارده اخرها زيبين؟ تايرين زيبين وتيرين زيبين يبقى دول شبه بعض. لما تسمع ان شاء الله حاجه اخرها تروبيوم يبقى دول مع بعض اللي هي المجموعه دي. يبقى دي اسمها انتي اثماتيك اتروبين سبستيتوت. في ادويه بقى بدائل الاتروبين في اليورينري بلادر يعالجوا ايه دول؟ بدائل الاتروبين على البلادر يعالجوا لا هم يعملوا ريتنشن مش كده هم يعملوا يورين ريتنشن فيعالجوا ايه؟ نكتورنال انيوريسيس او يورينري انكونترنس اللي هم الناس اللي بيحصل لهم تبول تقريبا لا ارادي. اساميهم طبعا جميله بقى عشان تعرفوا هم ليه الجماعه مش وسابوني يعني. في ثلاث ادويه واحد اسمه الايميبرونيوم ايميبرونيوم واحد اسمه الاوكسيبيوتايدين واحد اسمه التولتيروداين. عرفتوا بقى هم مش عندهم حق طبعا عندهم حق انا عذرتهم. يبقى الثلاث ادويه دول ار يوز از سبستيتوتس ان ذا يورينري بلاد. بس خلي بالك مكتوب كده جنب الاوكسيبيوتايدين ان هو بيتاخد تو ريليف بلادر سبازم افتر يورولوجيكال سيرجري. يعني لما بعمل عمليه على اليورينري بلادر اشيل ستون مثلا او اشيل تيومر بيحصل ساعات وراها سبازم اوف ذا بلادر وول فالعيان بيجي له وجع جامد قوي عشان افك السبازم ده بدي حاجه من دول عشان هو بيريلاكس الوول اوف ذا بلادر. اخر مجموعه اسمها اتروبين سبستيتوتس ان باركنسونيزم اسمين حلوين قوي بنز وبنز بنز تروبين وبنز هيكسول اظن دول سهلين بقى. لا لا خلاص خلاص هجيب لك مزعه دلوقتي حالا. البنز تروبين والبنز هيكسول دول ار اتروبين سبستيتوتس ان باركنسونيزم. اسميهم سهله البنز والبنز دول. طيب البنز هيكسول بس قبل ما انسى ليه اسم تاني معرفش موجود في الكتاب ولا لا عشان يبقى صعب بقى عشان بدل ما كان سهل كده راحوا جايبين له اسم صعب اسمه دراي هيكس كيميكال. سؤالين بقى عشان يشرحوا لي الانتي باركنسونيان اتروبين سبستيتوتس تيرشري امايلز ولا كواترنري امونيوم كومباوندز؟ مش موجوده في الكتاب مش كده؟ والطالب لما اتسال فيها طلع قال لهم يا ظلمه سالوا الاسئله مش موجوده في الكتاب. ايه؟ ترشري يعني انت تدعي على المتهانين يعني؟ بما ان هم عدوا البرين يبقى زي شو بي ترشري. السؤال الاخير بقى كل الادويه دي ممنوعه في انهي عيان؟ من اول مجموعه نمره واحد لمجموعه نمره خمسه ممنوعين في العيانين اللي ممنوع فيهم الاتروبين. مين؟ الاثنين اللي يخوفوك قوي اللي عنده جلوكوما واللي عنده بناين بروستاتيك هايبربليزيا يبقى دي ار كونتر انديكيتد في نفس البيشنتس اللي ممنوع فيهم الاتروبين. في مربع صغير كده تحت لسه جايبها ماشي شفت بقى عشان خاطر تتحسن كده. شكرا يا جماعه الله قوي جدا على حسن تعاونكم يعني. تجي بقى امتحان الاسبوع الجاي ان شاء الله في الكوره او الكوره خلص.